السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1in.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ومهم يا دكتور، يعني وعشان كده اشتغل عليه بالاسم، يعني اكتب الاسم جنب السين دي قنبله واكتب عليه ايه؟ فيرست ثينج تو بي دون. برافو عليك. يبقى اول حاجه في الاسئله الشاب بتسالك هو ذا برايمري اوبورتيونتي او سكندري اوبورتيونتي ازاي؟ ماشي اوكي حاضر. طب يا دكتور، واحنا ليه واجعين دماغنا بكل اوجاع الدماغ ده؟ وجايين دماغنا بكل هذا الكلام. وحذاري يا جماعه، السيمن اناليسيس مهم مهم مهم مهم. ليه وجايين دماغنا بكل هذا الكلام؟ علشان اخيرا التريتمنت عندي هو التريتمنت اوف ذا ايه؟ هو التريتمنت اوف ذا كول. عشان كده راسم لك رسمه غريبه قوي. راسم لك ايه؟ راسم لك المشاكل بتوع الاوفري. اشهر حاجه عندي في الاوفري ريسبتور مش موجود، رد فولكلز اختفت بدري عندي، بوف فولكلز عندي ما فرقعتش كويس، دي سي او فولكل عندي ما فرقعتش خالص، لتمازن رابشر فولكل سندروم. كوربس لوتيم ما تكونش كويس، كوربس لوتيم انسفشنت. او يا دكتور عندي اعداء النجاح، يا اما من الناحيه دي هايبر بلاكتينيميا يا اما من الناحيه دي هايبر اندروجينيزم. يبقى انا في الحته دي هتكلم على علاج اسمه ايه؟ اسمه how to induce ovulation، induction of ovulation. تاني سؤال يجي نظرة يا دكتور؟ لا خلاص بقى مش هنفضل نعيد ونزيد، احنا اتفقنا على هذا الكلام. طيب وايه ده يا دكتور عندي؟ دي تيوب. طب اخبارها ايه يا دكتور التيوب دي؟ والله يا دكتور التيوب دي في حواليها عندي انتفاخات، في حواليها بلاوي. طب ايه يا دكتور العمليات ده؟ ايه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة. والله العمليات دي كلها اسمها ايه؟ تيوب بلاستي. طب يا دكتور افرض ان انا فشلت عندي بالاندكشن اوف اوفيليشن، او افرض ان انا فشلت عندي حضرتك بالتيوب بلاستي، اخر حاجة بلجأ لها هي مين؟ اخر حاجة الجأ لها هي اسيسيد ريبرودكتيف تكنيكس. يبقى صفحة عبارة عن اتيولوجي مع الاسسمنت بتاعه، والصفحة التانية عبارة عن التريتمنت بتاعي. وايه الاخبار؟ مصبت في اخر السنه ان عقلي ده بيشت، ما بعرفش الم نفسي. فانا بقول لك لم نفسك. لو جالك سؤال اسمه عندي اندكشن اوف اوفيليشن، اكتب لي شويه الادويه بتاعهم، وما تنساش تكتب لي كمان اشهر كومبليكيشن عندي. ايه اشهر كومبليكيشن بتحصل؟ حاجه اسمها ايه؟ اوفيريان هايبر ستيمليكس سندروم. يبقى الاثنين دول مع بعض على فكره. ماشي يا دكتور. وده سؤال نظري؟ اجابته ثلاث صفحات للاسف. يلا اندكشن اوف اوفيليشن عكس ده انديوس ريليشن. الله، ولا احنا هنعيد ونزيد في نفس الكلام الفارغ ده اللي عمالين نقوله من اول السنه؟ هنحاول نقلد عند الطبيعه. الطبيعه اللي بتقول لي ايه؟ الطبيعه اللي بتقول لي عندي ان في فوليكل صغيره عماله تكبر تكبر لغايه اما عندي في يوم معين بتفرقع، وبعد ما تفرقع يا دكتور تكون عندي عضو اسمه كورباس لوتيم، هيعيش 14 يوم وبعدين بيموت وينزل عندي دوره. ايه يا دكتور اللي بتخلي الفوليكل تكبر تكبر تكبر؟ التقاء هرمونين بيساعدوا بعض. اظن خلاص طفحنا ان اسمهم عندي ذا تو سيل ثيوري، ال اتش والاف اتش. طب ال اتش والاف اتش ده يا دكتور اللي بيعملوا ايه؟ بيخلوا عندي الفوليكل تكبر. طب وهي بتكبر بتطلع هرمون اسمه ايه؟ هرمون اسمه استروجين، بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى بيعلى لغايه كام؟ 200 بيكو. طب ساعتها يا دكتور ايه اللي بيحصل؟ ساعتها بيكون قبليها الافرس اتش ال والال اتش ال. ساعتها ما بتوصل ل 200 بيكو الال اتش بيعلى على هيئه مين؟ سيرج. وفي انذر سمول ايه؟ انذر سمول افرس اتش سيرج زي ما احنا ايه؟ قلنا. يا ترى يا دكتور الافرس اتش بيفضل عالي قد ايه؟ اول خمس ايام. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور في النص الثاني؟ وقت الكورتكس بتاعنا اتكون بيخلي بتاع الاستروجين يعلى تاني بالمنظر ده، ويخلي الهرمون يطلع لاول مره اسمه ايه؟ اسمه عندي بروجستيرون. ايه المطلوب منك يا دكتور؟ عايز اقلد الطبيعه. طب والطبيعه بتعمل اوفيوليشن ازاي؟ على مرحلتين. المرحله الاولانيه ان الاوفر بتكبر، والمرحله الثانيه ان الاوفر بتفرقع. طب يا دكتور انا ازاي عندي اقدر اقلد هذا اللي بيحصل؟ اقدر اقلده عندي على الثلاث مستويات. مين يا دكتور اول مستوى بيشتغل من فوق خالص؟ الهايبوثالاموس. بيشغل مين يا دكتور؟ بيشغل عندي البيتيوتري جلاند. طب والبيتيوتري جلاند بتشغل مين يا دكتور؟ بتشغل عندي حضرتك الاوفريز. طب عايز اعرف حاجه، حضرتك ليه رسمت عندي من رسمت بالعكس؟ لان دايما ادويتي ببتديها من فوق بالغالي ولا من تحت من الرخيص؟ من تحت من الرخيص. يبقى انا هحاول ايميتيت ذا نيتشر، بس ما ايميتيت ذا نيتشر، انا ممكن ادي جي ان ار اتش انالوج ان بلسطايل مانر غالي، ممكن ادي حقن افلس اتش وقل اتش حقن انفيزف غاليه. يبقى انا هبتدي عندي على مستوى مين؟ على مستوى الاوفري، وعايز دايما ابقى رخيص عندي في الادويه بتاعتي على قد ما اقدر. علشان كده اشهر ادويه عندي حضرتك اسمها ايه؟ اسمها عندي انتي استروجينز. وات انتي استروجين؟ ان الست عندي يجي لها احساس ان ما عندهاش استروجين، فاوتوماتيك المخ غصب عنه لازم يجيب استروجين. ازاي يجيب استروجين؟ عن طريق انه يطلع مين من البيتيوتري؟ اف اس اتش ولا اتش. يبقى اشهر ادويه عندي اسمها انتي استروجين. مين دول يا دكتور؟ كلوميفين سيتريت، المشهور اللي اسمه ايه؟ كلوميد. طب يا دكتور كلوميد كلوميد كلوميد، انا فعلا في بنت خالتي مره جبتها لك وقلت لك عليها وقلت لك ان عندها ايه؟ ان عندها مشكله في الاوفيليشن. رحت قايل لكلوميد، اول لما بيسمعوا العيانين كلوميد دول بيتضايقوا جدا انه دواء مشهور، عشان كده اضطر تحفظ الدواء الثاني. طب موكستافين؟ مش موكستافين ده انتي استروجين واسمه ايه في السوق؟ نولفاتكس. وفعلا ده الدكاتره الصيع بيعملوا كده، يجي لك واحده ما تخلفش شور اخدت كلوميد من حد غيرك ان شاء الله حتى بالتليفون، تروح انت مديها مين؟ مديها عندي حضرتك نولفاديكس. ايه النولفاديكس ده؟ تاموكستافين. واحد من ايه يا حسن انت وعمر؟ واحد من السيرمز. يعني ايه سيرم؟ سيلكتيف استروجين ريسبتور ميديوليتر. ماشي، يشتغل يعمل ايه؟ انتي استروجين. فمين عندي اللي يكبر عندي؟ يكبر عندي البويضه البويضه البويضه. طيب طب ازاي يا دكتور بتديه هذا الانتي استروجين؟ ما تبص عندي للطبيعه وقول لي الكلوميد بيتاخد امتى؟ بيتاخد اول 5 ايام. اشمعنى يا دكتور اول 5 ايام؟ لان فعلا لو بصيت على الطبيعه الاسس اكش عليه امتى؟ اول 5 دايز بس. وفعلا الجرعه بتاعته مهمه جدا يا دكتور. الله يخليك، هو قرص، القرص 50 مللي جرام، قرص بيتاخد مرتين في اليوم اول 5 ايام في الشهر، اول 5 ايام في الدوره، 1 في 2 في 5. قرص بيتاخد مرتين في اليوم، بنديه احنا من تاني يوم الدوره لمده 5 ايام، قرص صبح قرص بالليل، قرص صبح قرص بالليل. قرص قد ايه؟ 5 مللي جرام. تاني يوم مين يا دكتور؟ تاني يوم الدوره عندي. طب افرض يا دكتور الست ما بتجيلهاش دوره، تعمل ايه؟ تجيب لها دوره. يعني ايه تجيب لها دوره؟ يعني ان انت حضرتك تدي لها واحده زي البي سي او مثلا، بي سي او عايزه تدي لها اندكشن ريليشن، تاني يوم الدوره، ازاي اجيب لها دوره؟ تتحداها بمين؟ تتحداها عندي. ده اليو اس بي، دي الوصله بتاعته. طب فين بقيته؟ ولا هو ده كله؟ ده ايه ده؟ ده اللي تاي؟ ده بتاع مين؟ تمام؟ اوكي؟ ده جاي لورا بقى خالص. ما انا بقول كده برضه. يا استاذ اشرف، يا مدام سحر، تكييف اللي عند فوق حمام البنات الله يخليك. فا مدام صح، يلا يلا يلا يلا خلصي تكييف تكييف يلا. فايه الاخبار؟ واحده بي سي او، هي بي سي او دي مشكلتها ايه؟ انوفلر، يعني ما بتطلعش مين؟ بروجسترون. اتحداها انت ودي مين؟ ودي عندي بروجسترون. يجيب لها عندي دوره، واما يجيب دوره عند حضرتك تروح مديها ثاني يوم هذا الدواء. السؤال ده كان اتسال شافه ثاني راوند. دكتور تعيسى اتسال شافه وقال ايه؟ قال عندي هو انا التحاليل العادي اللي بعملها وانا بسحب البروجسترون في اليوم الكام؟ 21. طب بسحب الال اتش والاف اتش في اليوم الكام؟ الثالث. اشمعنى الثالث؟ عشان ده منتصف الخمس ايام، يعني هو عادي الخمس ايام فالثالث هو المنتصف بتاعه. طيب امتى بسحب هؤلاء الهرمونات للبي سي او؟ اشمعنى قلت البي سي او؟ لان ما عندهاش اوفيليشن، ما عندهاش دوره، لا عندها يوم ثالث ولا عندها يوم 21. فبنعمل حاجه من اثنين، يا تجيب لها دوره وتسحب هرموناتك دي، يعملها في اي وقت، اي وقت ولا تفرق معانا. والاجابه الاحلى اي وقت، لان اتس كاركترايزد باي ستيبل هرمون الليفل على طول. اعمله في اي وقت، هتلاقي الال اتش عالي والاندروجين عالي والاستروجين عالي. واعمله في اي وقت هتلاقي الاف اس اتش قليل والبروجسترون قليل. برافو عليك، في اي وقت. ماشي، يبقى الكلوميد احفظ ده نظري، احنا بنحفظ بقى نظري. بيتاخد قرص مرتين في اليوم لمده 5 ايام من ثاني يوم الدوره. القرص كم ملي؟ 50 ملي. طب يا دكتور بعد ما تدي الاقراص دي للست متوقع ايه؟ متوقع بقى ان الاسس اتش يعلى، متوقع ان الفوليكل هتكبر. طب تعمل ايه علشان تعرف ان الفوليكل بتكبر؟ ترانس فاجينال التراساوند تتابع الفوليكلومتري، وهتيجي في يوم من الايام تقول لك اه يا بطني، يبقى ده يوم اللي حصل فيه ايه؟ اوفيليشن. طب تعمل ايه علشان تتاكد ان حصل عندها اوفيليشن؟ انك تسحب عندي حضرتك البروجسترون في اليوم الكام؟ اليوم الواحد. فهي دي المتابعه بتاعتك، تديها قرص مرتين في اليوم خمس ايام بتتابعها كده فوليكلومتري لغايه ما الفوليكل حلوه قوي تكبر لها 18 22 مللي، وتقول ربنا يبارك لها. وبعد كده عندي تعمل ايه؟ وبعد كده حضرتك تروح معمل لها بروجسترون في اليوم ال 21. هي ممكن في بيتها تطمن على نفسها عن طريق انك تحط ايه؟ ترمومتر، وتشوف حكايه ايه؟ الباي فيزيك بيزال بادي تمبرتشر. طب ابرز طبيعه السونار، لقيت الفوليكل ما كبرتش. ابرز طبيعه البروجسترون، لقيته ما وصلش ليفل حلو كده، وصل ل 12. يبقى جرعه الكولوميد بتاعتك يا سيف الدين كافيه ولا غير كافيه؟ غير كافيه. الشهر الجاي هنخليها قرص ثلاث مرات في اليوم لمده خمس ايام. الشهر اللي بعديه قرص اربع مرات، الشهر اللي بعديه قرص خمس مرات، الشهر اللي بعديه فول ستوب على كده. الماكسيمم دوزج بتاعتي كام؟ خمس اقراص يوميا، خمسه خمسه. يعني خمس اقراص يعني كام ملي جرام؟ 250 ملي جرام لمده خمس ايام. لعلمك كل شهر بتعلي الجرعه بتفضل تتابع التبويض وتعالج الجرعه، زي ما تكون بتلعب بينج بونج كده، بتدي وتشوف هتلاقي ولا لا. بس طبعا انا كارت عن كل ما اعلي الجرعه ده على حساب مين؟ على حساب عندي سايد افكتس. ايه هم السايد افكتس يا دكتور؟ اهم مكتوبين عندي اهو يا دكتور. اول حاجه مالتيبل بريجننسي، برافو عليك، ممكن تحمل في كذا عيل. طب وايه المشكله؟ يا ريت يا دكتور، ده الاطفال حلوين قوي. احبت كلما زاد عدد الاطفال كلما زاد الام ام ار والبي ام ام ار. فاكرين الجمله المشهوره دي؟ كويس قوي، تمام. وخش عندي نمره اثنين، يقول لك تخش في ايه؟ تخش عندي في ابورشن وبري تيرم ليبر. ليه يا دكتور ابورشن وبري تيرم ليبر؟ هتفهم؟ هتعرف؟ انك طلعت بويضه بالعافيه. هي ممكن تطلع بويضه حلوه ويحصل منها بيبي، لكن ممكن يطلع بويضه بس ويز ايه كواليتي؟ بور كواليتي. تكملش لغايه الاخر. البويضه، طب ومال البويضه الوحشه وان العيل يسقط؟ اصل البويضه دي هي اللي هتعمل تو مينسز. انر سيل ماس واوتر سيل، والاوتر سيل ماس ده هو اللي هيعمل تروفوبلاست اللي ايه؟ هياكلني ويغذيني. يعني فعلا دي بتشوفها كتير قوي ده؟ كتير قوي. كتير يا احمد، وبالذات بتوع البوليسيستيك اوفري اشهر ناس. اشهر ناس تديهم كلوميد، تحمل تسقط، تحمل تسقط، تحمل تسقط. ليه يا دكتور بتسقط؟ لانك بتطلع بوارده بالعافيه، بور كواليتي. وليه بالذات بتاعت البي سي او الكواليتي بتاعتها وحشه؟ ان الال اتش عندهم بيبقى عالي. الليله مش حلوه، الليله اندروجينيك، المايكرو انفايرمنت بتاع البويضات مش حلو، اندروجينيك ماشي. يعني ممكن يحصل ابورشن او ليتر اون بريترم ليبر. ثلاثه اكتوبك بريجننسي، هو ممكن عندي ينتج اكتوبك بريجننسي؟ طب والله الجدع اللي يقول ليه؟ نفس الاجابه، بور كواليتي. يعني ايه بور كواليتي؟ مشيت في الانبوبه قعدت تتدلع فيها كام يوم؟ اكثر من سبعة ايام. هو السحر بيتفك امتى؟ على اليوم السابع. فاكرين السحر اللي هو مين؟ زونابلوز ده، كورونا فريدوزا. يبقى انت لو طلعت بويضه ببور كواليتي عندي وتمشت اي كلام في الانبوبه ومش عارفه تمشي بسرعه ثلاث ايام، دي هتفتح جوه الانبوبه وتعمل لي اكتوبك. طب وايه عندي يا مي اخر عندي حضرتك واشهر سايد افكت؟ هي اوفيريان هايبر ستيمليس سندروم، ولو اني كاتب تحتيها ان هي ايه مع الكلوميد؟ رير ويز كلوميد. يعني ايه رير ويز كلوميد؟ مش هو ده اللي بيعملها، امال مين اللي يعملها اكتر؟ برافو عليك، الاتش ام جي هيومن، الافس اتش والال اتش. هو انت كده دايس على الست اكتر، برافو عليك. طيب يبقى احنا نفضل نعلق في الجرعه الجرعه الجرعه، ونقول للست ايه؟ تكير تكير ان السايد افكتس عندي هتزيد. وتجي لك بعد ست شهور وتقول لك يا دكتور يا نهار اسود انا ما خلفتش خالص. يبقى اي ترايل عندنا بتاخد قد ايه؟ من ثلاث لست شهور. تيجي بعد ثلاث لست شهور تقول لك يا دكتور انا لغايه دلوقتي ما حملتش. تراجع نفسك وتقول يا نهار ابيض، اصل انا عملت لك حاجه واحده بس، كبرت لك الفوليكل لكن نسيت ادي لك دواء ايه؟ يفرقعها. فانت بتراجع نفسك، بتراجع نفسك تقول يا نهار ابيض كبرت لك الفوليكل، بس ناسي ان انت علشان ما بتخلفيش اندر سيفير ستريس على طول، ناسي ان انت عشان موجوده في المجتمع ممكن يكون عندك هايبوثايرويديزم بس بشكل عندي سب كلينيكال، ناسي علشان حضرتك برضه ما بتخلفيش ممكن يكون اعباء النجاح طالعين، اللي طالع من البريس او البرولاكتين، اللي طالع من السوبر جلاند تستوستيرون، حتى عنده حل، حد يعرف اربع ادويه تحفه بنديهم بشكل عشوائي امبيريكال عشان يحسنوا التبويض؟ برافو عليك، هم دول بشكل عشوائي. يعني ايه بشكل عشوائي؟ حتى ايفن عندي لو البرولاكتين ليفل نورمال بنديهم ايه بالمره؟ بنديهم بارلوديل، بنديهم عندي بروموكريبتين، لكن بيعمل عموره نزله ممكن جامده. مين اللي قال نزله ممكن؟ ديفرجين ليزيورات، لكن بيعمل عندي بوشر هايبوتنشن عنيف. مين اقل منه بوشر هايبوتنشن؟ نور برولات كينابولين. مين الاحلى لكن الاغلى؟ كابرجولين او اللي هو الايه الدوست نيكس اهو. برافو عليك. بنديها بشكل عشوائي عندي حضرتك ديكساميزازول نص مليجرام قبل النوم علشان السبرس مين الادرينال اوريجين بتاع الاندروجين، حتى ايفن لو الاندروجين مش عالي. في ناس تحب تعمل كده تلاقي مدارس، وفي ناس تقول لك ايه ده انا الليله ايفيدنس بيست ميديسن، انا ما اديش حاجه الا لو عالي. اهي مدارس، انت تبقى مستعد للكل. في ناس يدوا الثيروكسين ايفن لو ما عنديش اعراض هايبوثيرويديزم، بيعتبروا ان الساب كلينيكال هايبوثيرويديزم منتشره حتى لو مش طالعه في الكيمياء. وانا اقول لك ساب كيميكال هايبوثيرويديزم مش باينه، لسه ما بانتش. تمام. وعلشان عند الاستريس في ناس بيدوا ايه؟ حاجه انكزيوليتك، يدوا عندي حاجه كده مهدئات اوبييت. طب هو الاستريس ممكن يلخبط التبويض؟ اه، فاكرين امبارح؟ بدل ما الست تطق تموت، سمباثيتك يقل والبارا سمباثيتك يعلى. سمباثيتك يقل ويقل القل دوبا يعني الدوبامين يعني، والبارا سمباثيتك يعلى يهبط وينيم الجي ان ار اتش فالساتايل ماشين بتاعتي. ماشي يا دكتور؟ يبقى قبل ما نقلب الصفحه وننقل عندي ان ادي عندي كلومين بلس اتش سي جي بلس هيومن كوريونري نيتروكين عشان افرقعها، ادي ايه بشكل عشوائي؟ ادي اربع ادويه بشكل عشوائي. اللي ما رسمش الرسمه دي رسمها هنا عشان مش هفتكرها غير بيها، الله يخليك. مخ وثيرويد وبراست وسوبرانيل، وانت عارف كده ما بتخليش اندر سيفير ستريس، وممكن يبقى عندها سب كلينيكال هايبوثيرويديزم واعباء النجاح. ها الواحد ايه يامن نفسه منهم وما يديش دايما ايه تخون ولا ايه حرص ولا تخون. اه حرص ولا تخون. اه ويلا ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى اديت فوليكل فوليكل فوليكل فوليكل، يا نهار ابيض انا كبرتها ونسيت ايه؟ نسيت افرقعها. ايه الهرمون اللي بيفرقع؟ قال لي اكش. برافو عليك برافو عليك. الهرمون اللي بيفرقع بس الصفحه اللي فاتت كان مكتوب سؤال، بس عليكم ما حدش بينبهنا على حاجات الواحد بينساها دي ليه؟ سؤال في الاندكشن اوف اوفيوليشن، قصدي في الاسسمنت اوف اوفيوليشن، مكتوب عندي البروجسترون في الواحد ايه اهميه ال ال اتش؟ قريتوها دي؟ الصفحه اللي فاتت الورقه اللي بالعرض اللي فاتت في الحته بتاعت الفوليكلز، ان انا بتابع التبويض وبتابع البروجسترون. بص عليكم ده احنا بنسال غيره ايه اهميه ان انا اقيس ال ال اتش؟ ان ده الاختبار الوحيد اللي هيقول ان هيحصل اوفيليشن. كل اختبارات بروجسترون ولا حراره ولا بريمنستر اندوميترال بايوبسي ولا سيرفايكال ميوكس ولا فاجينال سيتولوجي كله اعتمد على ان طلع بروجسترون وحصل اوفيليشن. انما الوحيد اللي بريدكت ان هيحصل اوفيليشن في خلال من 34 ل 40 ساعه هو ال ال اتش اي سيرش. ماشي. طب انت افتكرت ليه دلوقتي؟ لان هنا افتكرت اما الفوليكل كبرت ووصلت عندي الحجم حلو قوي اللي هو كم ملي؟ 18 سنة 20 ملي، ووصلت عندي البيكوجرامات حلو قوي اللي هو كم بيكوجرام؟ لا هنا بقى في الاندكشن اوف اوبليشن ما بستخدمش، مسموح عندي لغايه 1000 1500. ليه 1000 1500؟ لان انت متوقع ان انت مش بتدي دواء عادي، انت بتقرص وبتطلع البويضه بالعافيه. فهي بتطلع هرمونات كتير، وهي ما بتطلعش بويضه واحده، انت ممكن تطلع اثنين ثلاثه اربعه. فكل واحد يطلع استروجين استروجين. فتفضل تتابع تتابع تتابع، اوب وصلنا ل 1000 1500 جيجو جرام، اوب وصلنا ل 18 او 22 مللي، ساعتها تدي حقنه ال اتش عندي من المخ. غالي ولا رخيص حقنه ال اتش؟ ومش موجوده في السوق، مش عارف اسمها كده. امال الحقنه اللي موجوده في السوق هي مين؟ اتش سي جي. برافو عليك. اتش سي جي، واروح بقى اجيب الاتش سي جي بقى بمنتهى الفظاره بقى من البول بتاع الحوامل والمشيمه بتاع. عشان كده قلت لك ايه الاتش سي جي موجود في نوعين، نوع قذر ونوع نظيف، نوع ولاد الناس ونوع اللي مش ولاد الناس. يلا النوع القذر بتاعه عندي جاي منين؟ جاي من البلاسينتا، جاي من الحوامل. وطالما قذر وامبيور بيتاخد ازاي؟ انترامسكولار. النوع النظيف بتاعه جاي من ايه؟ جاي من الدي ان ايه هندسه وراثيه. وطالما نظيف بالدي ان ايه انجينيرنج عندي بيتاخد ازاي؟ بيتاخد سبكوتينيوس. طب وعلينا يا دكتور نحفظ الادويه دي؟ انت هتخش للاسف ليه دكاتره، معظم دكاتره النساء دلوقتي قلبين اطفال انابيب. ليه؟ ده اللي بياكل عيش. فلو ما عرفتش حقنه الاتش تي جي دي اسمها ايه؟ هتبقى كارثه. شلون اسمها سهل؟ بيقول لك يا سيدي ان الحقنه اللي هي جايه من البلاسينتا دي بتقول ان في نبوءه ان الست دي تحمل بعد كده. حد عارف يعني ايه نبوءه؟ وحد يعرف يعني ايه تحمل؟ نبوءه يعني ايه؟ بروفيسي. وتحمل يعني شجاب ايه؟ بريجننت. اديني الدوايين بقى. بروفيسي وبريجنيل. فاكرين؟ استغفر الله العظيم، بس احنا صايمين بقى. البروفيسور والمراه الحامل لوحدهم هم مع بعض، تمام؟ البروفيسور والمراه الحامل، تمام؟ بروفيسي وبريجنيل، انا دايما بحفظها كده، تمام؟ طيب امال الدواء الاشد اللي بيتاخد سبكوتينيوس ده اللي معمول بالدي ان ايه بروبنج ده، الهندسه الوراثيه، عارفين ده بيعمل ايه؟ بيعمل خرم في المبيض عشان يطلع بوايت. ترجمها لي بالانجليزي. اوفيدرل. دريل يعني خرم، خرم للاوفر، اوفيدرل. هتجيش بقى تتحجج لي وتقول وسالني في حاجات ما اعرفهاش. لا، هو معروف اسمه كده. اتش سي جي اسمه ايه يا دكتور عندي من البلاسينتا؟ بروفيسي او بريجنيل، تمام؟ هو الريموت راح فين؟ وصل لفين؟ الريموت. طب معلش هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا وصلوا لغايه الاء هناك، الله يخليك. مش هستفيد بيه، نقط عليها، تمام؟ وصلوا فين؟ تمام؟ ماشي. فبرجنيل او بروفيسي. طب امال الثاني اسمه ايه؟ الله بيخرم وياش. اوفيدريل. الحقنه دي اخبارها ايه؟ حقنه 5000 او 10000 وحده، يعني حقنه الحقنتين بيتاخدوا امتى؟ يوم ما تلاقي الفوليكل استوت. عرفت يا دكتور عبده يعني ايه استوت؟ 18 ل 22 مللي، او عندي حضرتك 1000 ل 1500. وانت بتستغرب مش المفروض 200؟ بس بقول لك انا بطلع كذا اوفر وبقرص عليه 1000 ل 1200. امال لو الفوليكل كانت اكبر من كده واديت الحقنه؟ انما لو الهرمون كان اكثر من الاستراديول اكثر من 2000 واديت الحقنه. حد عارف ان دخلتها كده في سندروم اسمه ايه؟ اوفيريان هايبر ستيمولي سندروم. يبقى اللابلز دي ماله؟ ما تعلق. لو عليت عنها دي بنسميها ايه؟ لا، دي محتاجه حد بيشتغل نساء. سايكل از كانسلد. ده بيحصل عندنا كتير قوي. وتقول لي الست ها حملت الشهرات، تقول لك لا، ليه؟ الدكتور كنسلني. كنسلك ليه يا ماما؟ ليه كنسلك الشهر ده؟ كنسلني علشان ما رضاش يدي الحقنه اللي بتفرقع. ليه ما رضاش؟ اصل لقى ان بويضات كتيره طلعت، اصل لقى ان الاستراديول اكتر من 2000، فخاف لا لا لا اخش في اوفر ستيميليشن. تمام، حلو قوي. تعالى يا دكتور، 3 شهور كلوميت، 3 شهور كلوميت وبارلوديل وديكساميثازون والفا ايروكسيد وانكزيوليتك واتش سي جي، والمدام لسه ما حملتش. تعمل بعديهم ايه؟ تعالى على المستوى الاكثر بتاع مين؟ بتاع عندي البيتيوتري جلاند. البيتيوتري تدي بقى بشكل مباشر حقن الاف اس اتش وحقن عندي مين؟ وحقن عندي ال اتش. اف اس اتش معروف موجود في السوق، وبرضه اقول لك موجود في هيئتين، هيئه قذره وهيئه نظيفه. حد عارف بقى القذر موجود فين؟ بول العواجيز. اشمعنى ليه بول العواجيز؟ ايش البروجسترون في الارض؟ اف اس اتش. على الاقل هتلاقي عارف في الملي لتر الواحد قد ايه اف اس اتش؟ من 25 ل 40 ملي انترناشونال يونت بير ملي. بس ده ماشي اوكي. يبقى بناخده من بول العواجيز. بول البني ادمين؟ من الهيومن بينج، علشان كده اسمه ايه؟ هيومن. اسمه ايه؟ منيبوزل. اسمه ايه؟ جونادتروفين. اسمه ايه بقى؟ هيوميجون. برافو عليك. يبقى اسم الدواء ده سهل جدا جدا جدا. ليه يا دكتور اسمه هيوميجون؟ لان هيومن منيبوزل جونادتروفين. بس هيومن منيبوزل جونادتروفين ده في عالم الساعه اللي يقولها لي يبقى وانا كويس. ان في بوت ايه اند ايه؟ افرق اتش ولا اتش؟ وانا ما عايز ادي حقن في اول اربع خمس ايام، عايز اكبر الفولكل، عايز ادي مين بيورلي؟ افرق اتش. خصوصا ان مين اكتر عيانين بديهم هذه الحقن؟ مين اكتر عيانين؟ مين رقم واحد انوفيلاتري؟ بي سي او اللي فيه منهم مين عالي؟ ال اتش. يبقى عايز ادي حضرتك دواء نقلل فيه نسبه مين؟ نسبه ال اتش. عشان كده عملوا ايه؟ عملوا الدواء اللي بعديه. يبقى الهيوميجون ده كارثته ايه؟ ان فيه نسبه ال اتش عاليه، وما تحفظش النسب اللي في النظر الله يخليك. هتلاقي الاف اس اتش 100 100 100. مية عندي 150 وحدة او 125 وتلاقي عندي من القلة قبش حوالي 75 وحدة ما تحفظ ايه؟ ما تحفظ ايه ده؟ عملت ايه بعمل ايه براحتي بتلف فيهم تمام ف ايه ما هنا ما بقول ايه في حتي اسود على وش يا راجل تمام عارف بقى اول ما تروح بقى تخطب بيت وبتاع تلاقي واقفه كده اول ما تعرف انك داخل لها بقى قاعد في الصالون وهي في اوضه النوم وهي في اوضه النوم يفضلوا يعملوا كده عارف التقريض شوف الحركات دي في الافلام تقريض دلوقتي بيحط حاجه جديده كده اسمها روجوجو روجو خلاص بس مش في رمضان مش عشان بس الصيام عشان كمان الحر علشان هي تحط الروجو بتحط الاول كريم اساس ده بيسيح الحر طب فعلا حضرتك في كريمات اساس جديده ما بتسحش عندي ومش لبت نازل في السوق مش هي دي اتفرج على صباح الخير يا مصر اللي كله عمالين يتكلموا عنه الكرزة يلا فأفلت أتش عندي مشكلة الهيموجون أفلت أتش وقال أتش إيه عالي طب نعمل إيه بقى عملوا دواء جديد مش عايزك تحفظه بقى دواء جديد ده اسمه إيه إن القل أتش عندي اليونت بتاعته أقل من واحد هو اسمه مترودين ما تحفظوش هو المترودين ده مخصوص عشان في هو مش موجود في السوق دلوقتي ولا موجود مش موجود ما تحفظوش أنا بحفظه مترودين مش عايز اقول لك بحفظ ازاي بس انا بحفظ انا كل حاجه جايب لها علاقه علشان الدم بتاع البليدنج بتاع السي سي او شبه البليدنج بتاع المترو كاست هي مراشقه انا حافظها كده مش عايزين نحفظه بص على اللي بعديه اللي بعديه دواء بقى لا هو ده البيورلي بيورلي بيورلي ما فيهوش قلقاتش خالص قلقاتش صفر ده جميل ده عارف ده اسمه ايه بيورلي بيورلي اسمه بيوروجون اسمه بيوروجون خلاص يا دكتور يبقى تعالى بقى نحفظهم مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم احفظ الدواء عندي الاتش سي جي الاتش سي جي اللي طالع من البلاسينتا الوحش اسمه ايه البروفيسور والمراه الحامل بروفيسور برجنين طيب بتاع الهندسه الوراثيه اوفيدريل يعمل خرم طيب الاف اس اتش اللي جاي من بول العواجيز هيومن مينوبوزال ميدرفي هيوموجون طب الفيري بيور الفيري بيور اللي جاي من الهندسه الوراثيه اسمه ايه بيوروجون وطالما هندسه وراثيه يبقى يتاخد ازاي؟ سبكوتينيوس. بيتاخدوا يا دكتور دول ازاي الاف اس اتش دول؟ والله المجموعه دي كلها مالهاش دعوه بتاخد ازاي؟ لان ليها مدارس كتير قوي. يقول لك ادي اليوم الاول الثالث الخامس، ادي ثلاث حقن اول ثلاث ايام، مدارس مدارس، لان هي الليله من الاول والاخر از ايه اند ايه؟ ترال اند ايرور. انت بتجرب، تفضل تجرب تجرب تجرب لغايه اما عندي الفوليكل تكبر ويوصل برضه ل 1000 1500 ساعتها تروح مدي حقنه ايه كالعاده؟ مدي حقنه اتش سي جي كالعاده. بس في عندي سؤالين شافوا بيتسالوا هنا. السؤال الشافوي الاولاني ليه كلوميد فشل ولقلنا على الهيوميجون؟ والسؤال الثاني اللي بيتسال الاف اس اتش والال اتش دول ليهم استخدامات ثانيه؟ طب تعالى نرد على السؤالين دول. السؤال الاولاني ليه كلوميد فشل عشان كده اضطرينا نقلب الصفحه ونخش على الهيموجون؟ والله يعني اول واشهر سبب في مصر لفشل الكلوميد هو الصفحه اللي فاتت. عدم الاسسمنت بتاعها للست. دكتور انا متجوز من 9 شهور ومراتي ما بتحملش، طيب هاتها لي العياده كلوميد. والعيب يبقى منين؟ من الراجل. ما عملش من انالست. او يكون العيب موجود في الست بس في حته ثانيه انبوبه فيها مشكله سيرفيس فيه مشكله يبقى اشهر حاجه الفشل عند الكلوميد وجود سبب اخر لمين للانفيرتيلتي انت ما دورش عليه كويس تمام وتاني اشهر سبب عندي حضرتك لفشل الكلوميد اللي بيخلي السيرفايكال ميوكس الكواليتي بتاعته وحشه ليه بيخلي الكواليتي بتاعته وحشه لان انتي استروجين طب دي حلها بسيط في وقت التبويض المزعم ان في التبويض يوم 12 13 14 ادي ايه؟ ادي بقى شويه استنال استراديول ايه؟ بصوا. الفشل الثالث السبب الثالث والرابع انتوا عارفينه ان يحصل تبويض بس ايه؟ بور كواليتي، يعني ايه بور كواليتي؟ اوفم اوفم اوفم كبرت لكن ما فرقعتش. فرقعت عند الاوفم لكن عملت كوربس ويفهم وحش، حد يقدر يقول لي التو سندرومز دول اسمهم ايه؟ اوفم اوفم اوفم كبرت لكن ما فرقعتش. لوتينايزد اند راكشرد فوليكل سندروم ليه ما فرقعتش؟ اسمها وحش وحش كواليتي وحش طب او فرقعت يا دكتور بس عمليه الكوربس ويتيم اي كلام. اسمه الكوربس ويتيم اي كلام، كوربس ويتيم انسفيشنت. يبقى ايه اسباب فشل الكولوميد؟ نمره واحد دكتور فاشل ما عملش جود اسسمنت، في سبب اخر. نمره 2 و3 و4 عرفت. 2 سيرفكس كواليتي وحشه ودي ليها حل. 3 و4 يا اما لوب سيندروم يا اما كوربس ويتيم انسفيشنت. طيب خش على السؤال الشفوي الثاني، الافس اتش والقل اتش دول، الافس اتش مجموعه البيتيوتري دول ليهم اذر انديكيشنز عندي؟ اه ده هم اساسا اساسا هو عماد عندي الشغل بتاع اطفال الانابيب. ياه يعني الاندكشن العادي بتاع الست العاديه في العياده العاديه بالكولوميد اه. طب وغالبا بنلجا للافس اتش والاتش لو فشلنا اه، بس اللجوء الاساسي ليها عندي حضرتك في اطفال الانابيب، لان في اطفال الانابيب زي ما انت شايف الخطوه رقم واحد انا مش عايز اوفر واحده، انا عايز ايه؟ سوب. شايف شايف شايف بتقرا اللي موجود عندك؟ عايز ايه؟ عايز سوبر اوفيوليشن. يعني ايه سوبر اوفيوليشن؟ عايز كتير. فعلشان كده يا دكتور عندي الافس اتش والقل اتش دول مينلي علشان الاي ار تي، يعني خليهم للحاجات الشديده. مين بقى الحاجات الشديده؟ خد عندك نمره واحد اي ار تي، نمره اثنين ان اكسبليند فيرتيليتي. ان اكسبليند فيرتيليتي بتخليني نقف على شعر الراس، ما عارف ليه؟ لان انا اكسبليند، انا بزعل جدا لو لقيت سبب، اذا عرف السبب بطل العجب، مش لاقي سبب ما هتخبط راسك في الحيط. ونمره ثلاثه الميل انفيرتيليتي، يبقى خلي عندي البيتيوتري جلاند اما يجي يقول لك استخدامات الافس اتش ايه الاخرى خليها عندي كده للشفوي، هي اكتب جنبيها عشان الناس تقرا الحالات الشديده. ايه الحالات الشديده؟ الاي ار تي ان اكسبليند انفيرتيليتي الراجل. الاي ار تي والان اكسبليند انفيرتيليتي والراجل. طيب خش على اخر حاجه في الاندكشن اي ار تي، اندكشن بروبليش الاي ار تي. الاي ار تي والان اكسبليند انفيرتيليتي ومين؟ والراجل. تمام؟ ماشي. ايه داخل الراجل ده؟ نشط الاداره من فوق اهي اتفقنا انستيتيوت، يعني في بعض الاحيان يعني الرجاله بياخدوا الحقن دي. اسكت وخلي عينيك تبص في الارض بلا فضايح. بياخدوها يا اخويا اكتر من الستات. تمام ماشي. طيب حد يديني سبب واحد وجيه ليه الجي ان ار اتش انالوج انفلسال مانر مش منتشره في السوق؟ غاليه غاليه وطريقه عطيانها صعب. فلسفايل مانر دي بتبقى عن طريق ايه؟ بخاخ بخاخ، رغم ان جميله جدا، رغم ان اكثرهم ساد افكت ولا اقلهم؟ انت متوقع ما بنزل كده الساد افكت بتزيد؟ لا بالعكس، هايبوثالامس نو ساد افكت. واي يا دكتور؟ باد السايكل من فوق، توكسيديه من فوق بتظبط نفسها بنفسها بحاجه اسمها ايه؟ نيجاتيف فيدباك لوبس. ده يعلي ده وده يعلي ده، بس ده لو علي ينهبت ده وده ينهبت ينهبت ده. عندي كام فيدباك لوب في السيت؟ يا شورت يا لونج يا الترا شورت. برافو عليك، عندي ثلاثه. عشان كده الوحيده عندي اللي عامل زي كاتب لك ايه؟ نادر اوفيريان هايبر ستيموليش سندروم ورير مع كلوميد. الله، امال الاوفيريان هايبر ستيموليش سندروم يا دكتور بالاساس بيحصل مع ايه؟ بيحصل لو اتجرأت واديت عندي حقنه الاتش سي جي الملعونه دي. اتاري الموضوع عباره عن ايه؟ اتاري الموضوع عندي عباره ان في فوليكل بتكبر، وهذه الفوليكل لما بتكبر بتكون لك عند ما تفرقع كوربس لوتيم عندي واحد. وهذا الكوربس لوتيم ليه يا دكتور في صفحه الفسيولوجي بتاعت زمان كان مرسوم عليه كده شرط فيري فيري فيري فاسكلر، لدرجه ان دايما بقول لكم ايه؟ ذا موست فاسكلر اورجان ان ذا بودي ان ريليشن تو ايت سايز. فيري فيري فاسكلر. طب عارفين فيري فاسكلر ليه؟ عشان يجيب سمنه يجيب سمنه يجيب كوليسترول كوليسترول، لان يعني كوربس لوتيم بيتحول لمصنع هائل لتصنيع الاستروجين والبروجسترون. فمشكلتي ان بيطلع كوربس لوتيم واحد فيري فاسكولار. طب انت هنا ايه مأساتك؟ مأساتي لو حد عمل اندكشن اوف اوفوليشن وطلع لي ادي اوفم وادي كمان اوفم وطلع لي كمان اوفم، عارف لو شفت عندي عدد ثلاثه فوليكلز كل فوليكل عندي على اقل حجمها عندي 16 مللي، اياك تدي مين؟ حقنه اتش سي جي. واي؟ لان لو اديت عندي حقنه اتش سي جي هتحول كل فوليكل من دول الى ايه؟ كوربس ليتيم كوربس ليتيم كوربس ليتيم الفيري فاسكلر الفيري فاسكلر الفيري فاسكلر. طب وايه مشكلتي عندي؟ اهو مشكله الدرس ده كله في الهايبر فاسكولاريتي. بتبقى في هايبر فاسكولاريتي وبيطلع انذر اليمنتس كده لوكال فاكتورز بتبوظ ايه؟ بتبوظ الكابيلري برميابيليتي خالص. طب ما تجوز الكابيلري برميابيليتي بيحصل ايه يا دكتور؟ بيحصل نوع من انواع الترانسوديشن. يبقى هي دي كلمه السر عندي في مرض الاوفرين هايبر ستيمولي سيندروم. ايه يا دكتور؟ عندي فاسكولاريتي. عشان كده انا رسم لك واحد ده في الوسط واخد لك منه اسهم جايبه من الانترا فاسكولار فلويد للانترستيشال سبيس ترانسوديشن. امتى يا دكتور الكلام ده يحصل؟ لو عندي طلع لك كذا كورفس، لو طلع لك كوربورا ليوتيا كتير. طيب ايه دليلك بقى ان انت مش هيطلع لك؟ امتى بقى او ممنوع امتى تدي حقنه الاتش سي جي؟ تعرف ازاي؟ لو لقيت اكتر من 3 فوليكلز كل واحد 16 مللي اياك تدي حقنه الاتش سي جي. لو لقيت الاي 2 اكتر من 2000، يعني ايه اي 2 اكتر من 2000؟ يعني مش فوليكل واحده اللي اشتغلت كتير كتير، كل فوليكل مطلعه، كل فوليكل مطلعه. لو لقيت استراديول اكتر عندي من 2000 واديت حقنه اتش سي جي اللي انت بتتكلم عليها دي ممكن تموت. يعني الموضوع ده مورتال؟ اه طبعا طبعا مورتاليتي. يبقى مين اللي بيحصل مع اتش سي جي؟ رير مع كلوميد لوحده، ونادر مع الجنرال اتش. الجنرال اتش ده زي ما تقول بيعمل ايه؟ بيسبرس نفسه بنفسه وما بيدخلنيش في فيري هايبر ستيميوليشن. ساعتها يا دكتور من كتر الفاسكولاريتي ده ايه؟ لو بتطلع انترميديترز كمان بتبوظ عندي يا اميمه يا بوستيت، بتبوظ ايه؟ بتبوظ الكابيلر برميابيليتي. زي مين؟ زي الاستراديول. زي مين؟ زي الهستامين. طب يا اميمه يا شعب يا شبراوي، وزي مين كمان؟ وزي عندي كمان غير الاستراديول والهستامين بروستاجلاندنز. طب ليه يا دكتور انت بتقول لي المديتورز دول؟ علشان لو عرف السبب بطل العجب، مش دول اللي بيعملوا فازو دايليتور فازاليتيشن؟ يبقى انت تدي ايه وايه وايه؟ انت بروستاجلاندن انت هيستامينيك. برافو عليك. حصل عندي ترانسوديشن، ايه اللي يحصل؟ المرحله رقم واحد في المرض يبتدي عندي المبيض عندي الاستروجين الكتير يتكون عندي الفوليكلز هنا في سيست كده صغيره، مجرد اوفري كبر وشويه، والست عندها شويه نوزيا وفومتنج، شويه وجع في البطن وخلاص. دي اسمها تايب 1. طب بعد كده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل عندي ان يكبر يكبر يكبر لغايه ان الاستروجين عندي يتجمع في سيستات كبيره قوي عندي. طب دي يسموها عندي تايب 2. طب وايه اللي يحصل بعد كده؟ يحصل عندي ان الميه تكتر تكتر، ترانسوديشن بقى، دي ميه جوه الاوفري، لغايه دلوقتي هي جوه الاوفري، بعد كده ايه؟ تصبح بره الاوفري، يعني تنزل في البريتنيال كافيتي وتعمل اسايتس وتعمل بلورال افيوجن على الناحيه الشمال ولا اليمين؟ على الناحيه اليمين. برافو عليك. السندروم ده اسمه ايه بالمناسبه؟ سودو مي ولا ميك؟ سودو. امال الاوريجنال ميك ايه؟ فايبروما. والله بسم الله ما شاء الله، لا كده فرحت قلبي بجد. تمام، سودو ميك سندروم. يبقى عندي مين؟ اسايتس اوف بلو. طب قول لي حاجه علشان اعرف الست دي هتموت ليه؟ عمال اقول لك هتموت وهتموت ومش هتموت وبتاع، قول لي بقى هتموت ليه؟ اقول لك هتموت بسبب حاجتين. بسبب ان جوه الاوعيه الدمويه في عندي ايه؟ ديهايدريشن. ففي اورجنز مهمه جدا مش موصل لها البلاد سبلاي، مين اهمها؟ كيدني. العيانه دي تخش في بري رينال فيلير، وبعد كده يحصل لها الكترولايت ديستربنس اللي ممكن يعمل على القلب اريزميا. طب وفي نفس الوقت، طب يبقى ده السبب الاولاني عندي اورجن فيلير والكترولايت امبالانس علشان الديهايدريشن. طب السبب الثاني، بسبب الديهايدريشن دي زاد عندي مين؟ زاد عندي الهيمو كونسنتريشن، زاد الهيماتوكريت، يدخلني فين؟ ثرومبوزس. حد بناء على الكلمتين اللي انا قلتهم دول يعرف يقول لي ايه احدث ادويه؟ ديهايدريشن يعمل اورجن فيلير والكترولايت امبالانس. عندي هيماتوكريت هيمو كونسنتريشن يدخلني في ترومبوزس. لا اقصى عليكم. طب نبتدي بالسهل، علشان ما يحصلش ترومبوزس اديها كليبسان. برافو عليك. طيب وايه الدواء اللي يرجع يرجع الميه جوه تاني الاوعيه الدمويه؟ البومين. زود الانكوتيك بريشر. مش كده تحت خالص تلاقيني كاتب لك حاجه لذيذه جدا. كاتب لك ايه؟ كاتب لك ان في حاجتين جداد وفي حاجتين ممنوعين. ايه الحاجتين الجداد عندي يا اميمه؟ انك تدي عندي كليكسان او هيبرين ضد الترومبوزز، او انك تزودي عندي الانكوتيك بريشر بالبومين. طب ايه الحاجتين اللي ممنوع عندي يعملوا؟ ممنوع انك تقلل الاسايتس او البلورال افيوجن بدايوريتكس. واي؟ انك هتزود الديهايدريشن وهتبهدل الدنيا. نو دايوريتكس يا دكتور. بلورال افيوجن عنيف، اسايتس عنيف، دي جت كيس سنه 2001. او كان حلها انك تعمل بورال سنتيز، كان حلها انك تعمل بلورال سنتيز من الكوستال انجل هنا اهو، لكن نو دايوريتكس عندي اتقول. طب دي اول حاجة كتبها لك في السطر الاخير تحت خالص ممنوع زود الهيدريشن. يعني ثانية كمان ممنوع، ممنوع ان حد يقول الاوفيريان سيست الكبار دول هفتح البط واشيلهم جراحية. نو سيرجن نو لابراتومي. ليه نو لابراتومي؟ لان الموضوع السلف ايه؟ سلف ليميتنج. شفت اديت حقنة واحدة اتش سي جي على كل السنتين ده بيعيش ولا بيموت؟ بيموت بعد ايه؟ حد يقول لي الستات دول في خلال كام يوم هيروقوا؟ في حدود 14 يوم او يمكن اكتر شوية عشان عملت شوية كوربوراليتي. انما مين اللي يفضل الكوربوراليتي فيهم عايشين؟ اللي بقت حامل. لان اللي بقت حامل دي مين اللي هيفضل يديها حقنة الاتش سي جي؟ البيبي بتاعها، التروفوبلاست بتاع البيبي بتاعها. نو سيرج، الموضوع سيلف لينكس، مجرد حطها في المستشفى وصلح الدهيدريشن وتابع الرينال فانكشن تيست وتابع الالكترولايت امبالانس. وليه سيف نعمل اي سي جي يا سيف؟ ليه نعمل اي سي جي؟ شال الاريزميا وافضل يدي يدي الادويه. عمرك ما تعمل لابوراتوري الا في حاله واحده بس، اكيوت ابدومن كومبليكيتد سيست رابشر تورشن هيموريدج. يعني في شويه تكات شافوا كده ربنا يبارك لك، سأل زي ما انا كده بقول بالظبط. ايه ابن الدوايين الجداد؟ ايه الحاجتين الممنوعين؟ حصوم. ايه الدوايين الجداد؟ هيبرين ومين كمان؟ والبومين. ايه الحاجتين اللي ممنوع يتعملوا عندي؟ لابوراتوري وايه كمان؟ دايركس. ايش يا شباب؟ نقول الامتحان بتاعنا بتاع النهارده؟ يلا نقول الامتحان بتاعنا. طب يا دكتور والاطفال الانابيب والبتاع دي؟ لا، اللي يبقى عايز يسمعها بقى في الاخر، لكن علشان ايه؟ ما اخركمش بقى كتير، حاسس ان انتوا تعبتوا. انتوا جايين تعبانين اساسا، ما حدش يقول لي اه. لا عايز تسحب. يلا امتحان بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم. جات لك عندي كيس انفيرتيليتي، يا نهار ابيض. طب وايه المشكله؟ المشكله ان دايما بيحط لك كلو، يعني بيجي يقول لك العيانه دي ما بتخلفش وعندها امنوريه. هو امتحان بسيط بس نفسي اسال، كان نفسي ما كملش الورقه دي، يعني كان نفسي انتوا اللي تعرفوا تجاوبوا. بس ماشي، بس هنشوف اهو. انفيرتيليتي وعندها امنوريه. لسانك عايز اصلا انفيرتيليتي بس لذيذ، يعني يعني والله يعني انصح الناس يخطبوكي مفيش مشاكل. انا كل بنت في الدفعه هنا عامل لها بلسات، حد بيجي يسالنا عليها اقول لها اه دي 4 بلس، دي 3 بلس، لا دي نيجاتيف. ابعد عنها. انفيرتيليتي نيجاتيف. انفيرتيليتي ومعاها بين، انفيرتيليتي ومعاها سوالنج، انفيرتيليتي ومعاها بليدنج، انفيرتيليتي ومعاها ديشارج. خد بالك لا هي الليله كده ولا انت فاكرني جاي اهرج؟ كل فاتك كان تهريج، كل فاتك كان تهريج. انا ما انت دلوقتي هتكتشف، هتكتشف بجد. يلا اقفل الصفحه. جات لك يا سيدي عندك حاله بتعاني من انفيرتيليتي، دي الكيس اللي جات السنه اللي فاتت، وقال لك ان عندها حضرتك. هو في ورق مش موجود ولا ايه؟ طب ليه يا مدام عزه؟ زهقت بقى من الصحراء يا مدام عزه. في ورق كافي عندك ولا لا؟ يلا يلا يلا. لا لا انا تعبان. ايه ده؟ لما واخد تاني؟ طيبه والله يا دكتور احمد طيبه. وادي المناديل الشهيره والله لا اطفال تمام محضور تاني. اكيلو ولاد المال بره هتطبق الحركات دي. يلا يا مدام تعرف. المفروض ده العلم واحد اتنين بالنقش ده غالي؟ غالي يا بنت؟ قاعد معهوش ورق؟ في حد قاعد معهوش ورق؟ ليه يا حرام عليك يا خالد؟ يلا باذن الله. يلا اللي كان هنا جاتني حاله infertility with amenorrhea, جاتني حاله infertility with pain, جاتني حاله infertility ومعاها swelling, جاتني حاله infertility ومعاها bleeding, جاتني حاله infertility ومعاها discharge. مين اللي هنبتدي بيه؟ اللي هبتدي بيه السؤال اللي جه السنه اللي فاتت. طب السؤال اللي جه السنه اللي فاتت كان ايه؟ كان حاله infertility عندي ومع حضرتك pain وswelling الاثنين مع بعض. بس تعالى بقى احلل لك اللي انا مكتوب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. جات لك infertility ومعاها pain. ايه المفترض بقى اللي انت تقوله؟ يعني هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك حالا في مثلا فارو بلس 2 عشان يوهمك كده, يعني مسقطه مرتين وما بتخلفش secondary infertility, يعني بقى لها 3 سنين ونص وجاي تشتكي عندنا في المستشفى ان عندها lower abdominal pain. واما فحصناها لقينا رايت ادينيسال سوالنج 6 سنتي في 7 سنتي فول ستوب ديسكاس. لفجعت تخيلي نفسك في الموقف في الامتحان فول ستوب ديسكاس وديسكاس دي بنت لذينه. تخيلي نفسك في الموقف في الامتحان. اولا ديسكاس دي معناه ايه؟ معناه ان انت قلبت دكتور. خلاص انت دكتور فعلا, قلبت دكتور. يعني ايه قلبت دكتور؟ تخيل كده بقى ان عيانه جايه لك تتكلم معاها وتاخد منها هيستوري وبعدين تعمل اكزامينشن بتعمل انفستيجيشن وبعدين تطلع من هذا الكلام بحوالي ديفرنشال دايجنوزز تحاول تكونفيرم ايه بفرذر انفستيجيشن علشان يبقى الثيرابي هو السبيسيفيك للحاجه المتوقعه اللي عندي. تمام. فاول حاجه عندك انك تعرف ايه اللي ممكن يعمل كده وكده. فقعدت اعصر نافوخي اعصر نافوخي اعصر نافوخي لقيت مين اللي ممكن يعمل عندي بين حضرتك. جيت ابص على الاوفري لقيت كونجنتال دي جيناتيك تروما ملهاش علاقه انفلاماتوري مامس ده كلام فارغ. اما اهم حاجه ايه؟ ميسلينيوس بي سي او. ولقيت فعلا ان تمشي عندي بي سي او ان هي اوفيريان سوالنج بس بي سي او از بينلس فاللي كتب بي سي او ناقص. خش بعد كده على مين؟ على البريتونيوم وتيوب. بريتونيوم هو ايه الفاكتور الاساسي الوحيد في البريتونيوم؟ اندوميتريوزس وهو الحل, وهو الحل الاساسي. عامل عندي بين وعامل عندي سوالنج هو اندوميتريوزس. جيت بعد كده ابص على تيوب كونجنتال في تيوب هايبوبليزيا اوستيوم دايفرتيكولم كلام فارغ. تروماتيك في تيوب هذا هيستر يعني شويه ادهيجن ايه علاقته بالبين؟ لقيت ان اشهر حاجه في تيوب هي مين؟ بي اي دي. برافو عليك بي اي دي برافو عليك. وبعد كده نزلت بعد تيوب لقيت مين؟ بي اي دي في تيوب لقيت مين؟ لقيت يوترس. طب ايه اشهر تيوب في اليوترس؟ فايبرويد. طب هو الفايبرويد ده ممكن يعمل سوالنج؟ وممكن يعمل بين؟ رغم ان هو بينلس ممكن يعمل بين؟ ممكن بس ما هواش ادينيكسال سوالنج. هو كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي ادينيكسال سوالنج عندي يعني مين ومين؟ تيوب واوفري. وفعلا الحل بتاعي كان يتراوح ما بين اندوميتريوز ومين؟ وبي اي دي. وكان هو ده الحل. طب يا دكتور في ناس وصلوا لهذا الحل في الامتحان؟ في ناس كتير وصلوا له بس المشكله ان هم جاوبوا بالطريقه الايه؟ الغبائيه. ايه الطريقه الغبيه؟ خد يا عم اندوميتريوس خد اهو, خد اعمل بي اي دي خد اهو. انما انت لازم ايه؟ تدخل في بعض. يعني ايه تدخل في بعض؟ تقول لحضرتك ادي العيانه اللي انت بتقول عليها ان عندها سكندري انفيرتيليتي بقى لها 3 سنين ونص وان حضرتك عندها بيلفيك بين وان عندها رايت مثلا سي ادينيكسال سوالنج 6 سم 7 سم الموست بروبابلي ذيس بيشنت ويل هاف ايذر بي اي دي كومبلكس او اندوميتريوس. وتقول له قول له موست بروبلم اللي ممكن يبقى في حاجات ثانيه. هنعمل ايه؟ نمره واحد هاخد منها هيستوري. ومين اللي هقول اللي عندها اندوميتريوزز؟ اللي عندها التريات كامل. وانت تكتب كده نمره واحد هيستوري تيكينج اف ذير از سيفير بين. هم كام بين؟ 6 دي. برافو عليك. تروح بقى قايل له ديس منوريا عنيفه, ديس بارونيا عنيفه, ديس يوريا من قدام, ديس كيزيا من ورا, دور سلبات ايه؟ فاضل واحدة ديب سيتد لور ابدومينال بين زائد من الهيستوري ان انت تلاقي عندها نزيف مينوراجيا عنيفة او بولي منوريا عنيفة. ليه منوراجيا وليه بولي منوريا؟ نيوراجيا كونجشن في اليوترس بوليمينوريا كونجشن في الاوفري، زائد ان انت بتقول لي من الاساس انفيرتيليتي العيانه دي ممكن يبقى عندها مين؟ اندوميتريوس. وكمان بقى الانصح ده بقى اللي يبين واحد اللي هو بيطلع الاول، هو الاول بس اللي يكتب الجمله دي ويقول لك اه وكمان ممكن تمشي اندوميتريوز عشان دي باراوبلاستوم انسقطها مرتين. لو الاندوميتريوز ممكن يعمل هابيت والابورشن، لا دي تقيله قوي عليكم عشان بيطلع شويه انتي بوديز اسمها انتي فوسفوليبيد انتي بوديز وانتي كاردرايت انتي بوديز وحاجات زي كده ماشي. وبعدين تقول هيستوري او ممكن يكون الهيستوري سجستيف اوف بي اي دي. ايه الهيستوري سجستيف بي اي دي؟ اما لو لقينا العيانه عندها فيفر ولور ابدومينال بين وديشارج يبقى العيانه عندها ايه؟ عندها غالبا موست بروبلي بي اي دي. النقطه الثانيه اللي بعد الهيستوري اكزامينيشن، عشان كده اقول لك اقفل الصفحه ده اختبار. انا عايز اعرف بقى في اخر السنه هتقدر تفتكر المرضين وتقدر تدخلهم في بعض؟ ما تقدرش غير بحاجه واحده بس، عارف ايه؟ حاطط كلوز. ايه الكلو بتاع فحص الاندوميتريوزس؟ شايف الرسم اللي عندك؟ اليوترس مرمي لقدام ولا راجع لورا؟ راجع لورا. وكلمه السر عندي ثلاث نقط فاكرهم؟ ستاندرد فيكسد نودولر كلوز. طبعا ما بشرحش دلوقتي عشان كده بقول لك كلوز. طب الاكزامينشن بتاع الكرونيك بي اي دي هتبقى كلمه السر فيه، عايز الحرف ده بس يا عمر. ستاندرس ستاندرس شخص بكريتيريا ثلاثه ميجر وعايز وان ماينر. ثلاثه ميجر ثلاثه تي والله جاب عليهم لهم ادينيستال تندرنس لور ابدومينال تندرنس ومن تحت سيرفايكال موشن تندرنس. ما تكتبش حاجه، اذا ما تبيع دي بكره ان شاء الله بعد بكره ما اعرفش. تمام ما تكتبش حاجه، لازم ما تبوظش شكل الصفحه، انا عايز تفضل كده بكلوز دي بتاعت ليله الامتحان. تمام واحد من الماينور بص لي عليهم جنرال ابدومينال ولوكال وقول لي ليه اخترت جنرال تبقى فيفرش او ابدومينال يظهر عليها رابيد اونسيت اوف ماس او لوكال اعمل كالشر سنسيفتي. ليه ليه ليه؟ عشان التندرنس دي ليها اسباب كتير قوي، مش ممكن تكون تروما عامله هيماتوكا، لكن الواحد الماينور ده بيقول لك ان هذا التندرنس ناتج عن فاكشن فاكشن. مش كده هي سخنه؟ مش كده بالكالشر سنسيفتي لقينا اورجانيز؟ عشان كده حضرتك بالالترا ساوند لقينا مثلا عندي ايه رابيدلي ديفلوبنج ماس، مفيش ماس تكبر بسرعه خلال يومين ثلاثه غير لما تكون ايه انفلاماتور ماس يا اما هيماتوما. ها دول التو ماس اللي بيمشوا بسرعه ماشي. وبعد كده تقول بس انا كده وكده لغايه دلوقتي محتار، لازم اثبت اللي يقول لي السولو انفستيجيشن اللي اتفرق لي ده يبقى معلم. برافو عليك لابارسكو الحق يا عم عندي اندوميتريوزز، الحق يا عم عندي ايه بي اي دي. طب بعد كده التريتمنت عندي بيتجه ازاي؟ التريتمنت انت ما بتكتبش تريتمنت اندوميتريوز كول، ما بتكتبش بتكتب التريتمنت عشان الست دي تخلف. قول لك تعمل ايه لو الانبوبه ملتهبه وبيضه؟ هشيلها. يا نهار اسود دي كده ما تخلفش. لا تخلف، انا مش عايز الانبوبه ولا عايز سيرفس ولا عايز الفاجينا ولا عايز البينس ولا عايز الفولس، امال عايز ايه؟ عايز اوفري وتستس وراحل، عايز الثلاثه دول بس، شيل واعمل اي ار تي. طب ولو هي اندوميتريوزس حد عارف العلاج ايه لو هي طلعت اندوميتريوزس؟ اقول لك انا بقى، لو هي اندوميتريوزس علاجها سيرجري لازم يتشال. هو هنا انا غلطان ان انا كاتب ماسس بوستيف ادهيجن بوستيف، هو خد بالك انه بيكلمك على الحاله دي سبيسيفيكلي، فانت مش هتيجي تقول له ولو ما عنديش ماسس انا كاتب الورقه ده علشان هو اوريدي قايل لك في ماس، يبقى الحل هو ايه؟ اشيل الماس اللي هي الاندوميتريوما دي واعمل ايه؟ واعمل اندكشن اوف اوفيليشن. يا نهار ابيض اللي هو الضرب من تحت الحزام كده. عشان كده بقول لك الحصه كلها بتصفصف على هو ده الكلام عندي المهم. خش على اللي بعديه. ايه الكلام المهم اللي بعديها؟ ان جه قال لك ان واحده عندي حضرتك ما بتخلفش انفيرتايل وجينا بالفحص او انت في العياده لقيت عندها سولن. بقول لك اضرب بقى في الحيط. والسولن ده انا قسمته لك يا ادينكسل يا يوتراين. بس قسمته لك عشان اسهل عليك واقول لك ان دي كلوز ممكن تيجي في الامتحان. وبقول لك لو جالك ادينكسل سولن افتكر ان انا هاخد درس يا رب اليوم ده ما يجي يا رب اسمه اوفيريان سولن. وهتلاقيني مقسم عندك الاوفيريان سوالنج لحاجتين. ايوه ايه هما الاثنين؟ يا نيوبلاستيك يا نون نيوبلاستيك. برافو عليك. طب وليه كاتب عن نيوبلاستيك اي كلام؟ غالبا مش في السن ده، سن عندي 30 سنه اللي بتكلم عليه ده مش هتلاقي كتير قوي كانسر اوفري، انما غالبا هلاقيه ايه؟ نون نيوبلاستيك. ايه النون نيوبلاستيك دول؟ الثلاثه الشهاره. مين الثلاثه الشهاره دول؟ اندوميتريوزس PID PCO اشهر ثلاثه سوالنت في الادينكس. يا دكتور ما انت قلت البي سي او بينلس. هو حد قال لك هنا المحدد ده قال لك سوالنت وخلاص؟ يبقى انت لازم كده تبقى ناصح. قال لي عندي حضرتك في ادنيشنز ولد سابها كده على المطلق يبقى دول. طب ودول يا دكتور انت مش فاتح بيهم ليه؟ فاتح بيهم في حته ثانيه في ايدي لسه قالوا لك اندفيد. مين اللي ما اتقالش اليوترانس ولد؟ طب واليوترانس ولد ده موست بروبلي هيبقى ايه؟ فايبرويد. طب ولو لقينا عند الفايبرويد ده حد يعرف؟ قلت بصين في عينيا الله يخليكم تقدر بقى تجاوب. لو انا واحده ما بتخلفش وعندها بيلبي ابدومينال سوالنج قالت لي ابدومينال سوالنج ده ايه؟ فايبرويد. هترد تقول له من الهيستوري ازاي تؤكد؟ A B C D E 3 P من الاكزامينيشن تكتير ان الفايبرويد اشهر عندي سوالنج في الحوض بنسبه كام؟ ممكن ياخد اي واضح. ممكن تلاقيه عندي حضرتك بيلبي ابدومينال. ممكن تلاقيه واخد ادينكسل على فكره واخد الجناب. ممكن يبقى برود ليجامنتري. ممكن يبقى قدام في اليوتر وزيت الباوتش. ممكن يبقى ورا في الـ في الـ في الـ في الدوجلاس باوتش. ممكن يبقى في اي حته عندك خد بالك بخادع قوي عندي هذا الفايبرويد. طيب عايز حضرتك اؤكد ان ده بجد فايبرويد بنعمل ايه؟ الترا ساوند. طب يا دكتور في حاجتين ليه انت كاتب هيموجلوبين بيرسنت؟ فيري بلادي اوبريشن. طب ليه كاتب اي بي بي؟ خص عليك يا خساره الوقت اللي ضيعته معاكم كنت رحت في اي حته ثانيه. اه برافو عليك عشان اليوريتر الكورس بتاعه بيتشوه مع الايه؟ مع الفايبرويد. هايل. وساعتها العلاج عندي سبيسيفيك للواحده عندها فايبرويد علشان عايزها تخلف ان اعمل لها ايه؟ مايومكتومي. مايومكتومي. طب افرض عندي حضرتك ان انت بتتكلم ان عندي لقيت عندي الانفرتيليتي دي مع حضرتك امينوريا. خلاص انتوا فهمتوا اللعبه؟ فهمتوا الليله تافهه ازاي؟ من غير ما تبص في الورق. ها. انفرتيليتي شرحتها النهارده؟ امينوريا شرحتها اول امبارح. دخلوا في بعض. دخلوا في بعض. برافو عليكي. اقول لك بقى يا سيدي الامينوريا دي ممكن تحصل نتيجه لمين؟ نتيجه لاسباب الانوفيوليشن. خمسه جوه الدايره واثنين بره الدايره. رحت انا واخد لك اشهرهم، مين اشهرهم؟ بي سي او هايبر بروتينيميا هايبر اندروجينيزم. طب يا دكتور بس انت كاتب حاجتين بوست حاجه وبوست حاجه، فاكرينهم؟ بوست دي ان سي وبوست بارتم. بوست دي ان سي دخلني في سندروم اسمه ايه؟ وبوست بارتم تدخلني في سندروم من نزيف الجلد اسمه ايه؟ شهاد. الله مش ده يعملوا مش ملاحظين الحاجات بتعمل امينوريا وفي نفس الوقت مين؟ انفرتيلتي. بس وانت اسرح بقى في بلاد الله هتجاوب ازاي لو قال لك انفرتيلتي وامينوريا؟ افضل قول هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزز تريتمنت. قول له يا دكتور والله انا عندي بي سي او وعندي هايبر بروتينيميا وعندي هايبر اندروجينيزم، ازاي اعرف من الهيستوري ان دي بي سي او؟ اسمها ايه؟ سهر. طب والهايبر بروتينيميا؟ جلاكتورية. طب والثانية ميد لاين هيرشتيرس. كلام سهل. طب ولو عملت عندي اكزامينيشن للست اللي عندها بي سي او هلاقي ايه؟ اوفرس كبار. طب لو اكزامينيشن للجلاكتورية بريست بيسكويز بينزل ميلك. طب وللهيرشتيرس موجود في السنترال ميد لاين اريا سكشوال تيرمينال هير موجود عندي. طب لما تيجي تعمل انفستيجيشن لا انت عارفها انفستيجيشن يا مهيتات الانفستيجيشن بتاعت البي سي او كان اسمها روتردام كرايتيريا. ايه هما؟ السوا كلينيكال بيس السوا الترا ساوند كرايتيريا اسمها ادم وشويه الهرمونات المخبطه بالذات ال ال اتش على الاسس اتش ريش 3 ل 1 والاندروجينز العالي بس خلاص. طب لو لقيت البرولاكتين عالي اكثر من 200 تاني حاجه تعملها مين؟ ستي برين. طب لو لقيت 30 ده الرقم بتاع البي سي او. طب لو لقيت التستوستيرون عالي حد يقول لي ليه عندي بعمل الترا ساوند على الاوفري وعلى السوبر رينال؟ علشان اشوف المنظورين. يعني الامور بتبقى ماشيه كده. خش يلا فهمتوا؟ الامور سهله. طب خش على اللي بعديها، لا دي جديده دي بقى. واحده انفرتيلتي ودي جت 2003. انفرتيلتي وكانت كل مشكلتها عندي ان هي فارا او بلس 3، يعني ايه فارا او بلس 3؟ هابيتشوال ابورشن. وجت حضرتك المستشفى تقول انا سكندري انفرتيلتي بقالي ثلاث سنين ومشكلتي الوحيده ان عندي بري منسترال سبوتنج. حد يقدر يربط عندي حضرتك القصه دي بالانفرتيليتي؟ كوربستاتين انسفشنسي هي اللي خلتها تسقط ثلاث مرات هبيت والابورشن وهي عندي حضرتك اللي في نفس الوقت عملها ايه؟ انفرتيليتي. يبقى خملت لك خيانه قبل الاخيره اسمها بليدنج. منوراجيا والكلام ده كله مينلي فايبرويد او اي حاجه على فكره تعمل بلفيك كونجشن يعني تصلح كده المنوراجيا اكتب جنب الفايبرويد خد سهم كمان للبي اي دي وسهم كمان للاندوميتريوس. وانت تستغرب ليه الثلاث اسهم دول حطيناهم؟ عشان الثلاث امراض دول بيعملوا بلفيك ايه؟ كونجشن. انما الكوربس ريتيرن سفشنسي دي لا ما شرحناهاش قبل كده ما قلناش اللي بيحصل قبل كده. ايه يا دكتور اللي بيحصل في الكوربس بيتم انسفيشنسي؟ طب اقول لك انا بقى يا سيدي. بيقول لك ايه يا ريس؟ بيقول لك ان الكوربس بيتم بيتكون ازاي؟ علشان لو قلت لك لو عرف السبب انا اقول اطلع على طول هتجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اوفم كبرت. ايه اللي بيكبرها يا دكتور عندي؟ ان في افس قفش وقال قفش طالعين كويس قوي منين؟ من الهايبوثالامس والبيتيوتري جلاند. دول اللي بيخلوا ايه؟ دول اللي بيخلوا نمره واحد الفوليكل تكبر ونمره اثنين الفوليكل ايه؟ تفرقع. ولو والله لو عندي الفوليكل فرقعت عندي صح هتعمل ايه؟ هتعمل كوربس لوتيم صح الصح. ماشي يا دكتور. وهو كوربس لوتيم صح الصح ده مفروض ايه؟ مفروض يعيش عندي 14 يوم بدول عندي منافس. طب خلال 14 يوم دول يطلع ايه؟ بروجستيرون يحول هذا الاندوميتريوم الى ايه؟ الى سكريتري اندوميتريوم. واحد اثنين ثلاثة. قول لي بقى ثلاث اسباب اللي بيعملوا كوربس لوتيم انسفيشنسي وللاسف شافوا هام جدا. واحد ما اتكونتش صح الصح. اثنين اتكونت عندي لكن جات حاجة تعمل لك ديستراكشن. ثلاثة فرقعت واتكونت صح الصح وعشت عندي كويس وطلعت بروجسترون ما حدش عمل لك ديستراكشن، لكن البروجسترون بتاعك الاندوميتريوم مش راضي عندي يستقبله مش راضي يقلب الاندوميتريوم بالبروليفتيف للسكريتور. ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا نلعب مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحد ما عرفناش نكون عندي كوربس لوتيم كويس. ديفكتيف فورميشن اوف كوربس لوتيم. ليه ما عرفتش تكون الكوربس لوتيم يا محمد؟ اوفا وحشه. ليه الاوفا وحشه؟ هايبوثالامس وحش، بيتيوتري وحش. ليه الهايبوثالامس وحش؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاك. ليه البيتيوتري وحشه؟ كونجنتال. السؤال ده جه سنه 2004 2005 عندي. ساعتها كان في اسئله اسمها انيوميريت. الاسئله دي اتلغت. اتلغت ما عادش موجود. انيوميريت وكان عايزين عندي على الاقل 15 سبب. مش ثلاثه؟ ده انا لا منهم في ثلاثه. لكن هما في كتاب الاسم كل واحده مفرطه. يجي يقول لك ايه؟ امتى عندي حضرتك كوربس لوتيم مش هتتكون صح؟ لو عندي برولخ، لو عندي لورنس مون بيدل، لو عندي كالمان، لو عندي فراكشر بيز سكال. حد عارف انا بتكلم فين؟ لو عندي مننجايتس، لو عندي سيفير ستريس، لو انا كريمو مختار، لو انا ساكنه في جرد. حد انا فاهم في ايه؟ اقلب. لو انا في ليفل وران ساكن في بتاع، لو انا جالي تروب نفس الكلام، لو شيهان سندروم، لو حد عارف انا بتكلم منين؟ إيه؟ راحوا فاردين الهايبوثالامس والبيتيوتري كلهم. defective formation. طب تاني حاجة عندي ايه اللي حصل؟ اتكون فعلا كورفوس لوتيم لكن اعداء النجاح جم دمروه. مين اعداء النجاح؟ هايبر بلاكتينيميا. مين اعداء النجاح؟ هايبر اندروجينيز. لا زود لي عليها معلش حضرتك هايبوثيرويدس. ايه ده؟ مش ملاحظين حاجة؟ ان الهايبوثيرويدس ده ماشي معايا مبوظ الست كلها هو مبوظ كمان الكورفوس لوتيم. طب وزود لي معاها ودي بقى الجديده بجد بجد بجد ولو جت في الام سي كيو نقول عليها ترو. هل اندوميتريوزس بيعمل ليتيولوسس؟ من اعداء عندي برضو حضرتك في الست. يبقى هايبر اندروجينيز، هايبر برولاكتينيميا، اندوميتريوزس، هايبوثيرويدز، كل ده تحت عنوان مين؟ تحت عنوان ليتيولوسس. اتكسرت. واخر حاجه دي مش عايزك تشطب عليها. لقيت بقى الكلام فاخر. كلام فاخر. كلام فاخر. ان يبقى كوربس لوتيم اتكونت صح واشتغلت صح الصح وعاشت 14 يوم بس الاندوميتريوم هو اللي فيه عندي اندوميتريوم انسنسيتيفيتي للبروجسترون. ده كلام فارغ. لا الكلام ده انا عمري ما قلته قبل كده بس ما يتذكرش غير بالرسمه. طب اقول لك حاجه يا صفا ما تقلقيش حد. انا عندي الكوربس لوتيم انسنسيتيفيتي ده بيقول لك ايه؟ لو سيمتوم واحده، اثنين كومبليكيشن، ثلاثه انفستيجيشن. بس الله يخليك من غير ما تبص في الورق. اصل فايدتك ايه ما بصيتش في الورق؟ ما ياما بصيت في ورق ونسيت. عايزك تفتكر بدماغك. وان سيمتوم الا وهي بريمانشر سبوتنج، اثنين كومبليكيشن ده في الكيس هابيتوال ابورشن وانفرتيليتي. ده اشهر سبب للهابيتوال ابورشن ومن اسباب الانفرتيليتي. برافو عليك. طب وثلاثه انفستيجيشن لكوربس لوتيم خراع. واحد اما اقيس الحراره فعلا لكن شورت تايم. اثنين اما اخد عندي حضرتك عينه بروجسترون من الدم موجود لكن اي كلام بين كام وكام؟ 3 ل 12. اما اخد عينه من الاندوميتريوم بريمنس اندوميتريال بايوبسي في سكريتري تشينجز بس متاخره عن الميعاد اللي هي المفروض تكون موجوده فيه بيومين ثلاثه على مين؟ على الاقل. طب برضه من غير ما تبص على الورق احمد يتاك تقدر تجيب لي بدماغك لو عندك كورفة فلويتين خرعة ازاي تقدر تعوضه او تحسنه او تضبطه؟ انك تدي مين في النص الثاني من الشهر بروجستيرون او انك من الاول تفرقع تعمل لي فوليكل صح. يعني ايه تعمل لي فوليكل صح؟ كبرها لي صح كلوميت، فرقعها لي صح السي جي. انت دلوقتي تقدر ازاي تلعب في اي واحدة، تقدر تلعب في المنسول سايكل بتاع اي واحدة ست، اعمل في اللي انت عايزه. عايز كورفة سنتين متكون صح، كبرها لي صح وفرقعها لي مين صح الصح. طيب سؤال خبيث جدا عندي اخير، ايه هو السؤال الاخير ده؟ هل بقى عندي دلوقتي حضرتك لو جات لك بقى ما تبصش في الورق، لو جات لك بعد كل اللي انا قلته ده تخيل كده فجأة السؤال ده عمره ما جه، بس انا حاولت احشش الحاجات دي الثلاثة الفجر امبارح. حالة الفيرتيليتي وكل مشكلتها ان جاية تشتكي بالشعور، قول انت هتفكر في ايه؟ الفرش اللي هم ايه؟ كله قال بي اي دي يخص عليه، والسيرفاسايتس والسيرفاسايتس وبنفس المنوال هيستوري واكزامينيشن وانفيزي. عايز كل حاجه في الهيستوري بس تقول لي ان انت هفه عنق الرحم باك ايه. طب اكزامينيشن تلاقي ان السيرفكس ماله، تلاقي فيه ان هو بيوجع في بين تندرنس سيرفيكال موشن تندرنس برضه. فهي اهم حاجه انك تلاقي فيه شكل غريب، شايف الشفتين، هتفكر الشفتين دول لو نراجعهم قريب الاسبوع ده ان شاء الله. الشفه على الشمال الرفيعه اسمها ايه؟ اتروفيك. الشفه اللي على اليمين الكبيره اسمها ايه؟ هايبرتروفيك. طب الاثنين سيست اللي مدلدلين من شفه السيرفيس اسمهم ايه؟ نابوسيان. طب فهمتني يا واد اما بقول لك ان عايز منهج النساء يتحول لكلوز عموره من هنا ورايح، اجي اقول لك فايبرويد سيمتومز تقول لي اي بي سي دي اي 3 بي، اجي اقول لك اكزامينيشن بتاع الاندوميتريوزز افتكر الاندوميتريوز اللي راجع لورا وافتكر عندي ان في فيكسيشن عايز تفيس. طب اقول لك على حاجه اروش من كده، الفيرتيليتي كله حاطتهولك في كلو، رسمهولك فوق جنب كلمه فيرتيليتي. ان الست استفسرت على ايه يا عموره؟ ايه اشهر سبب في الاوفري؟ بي تي او. ايه اشهر سبب في البريتونيوم؟ اندوميتريوز. ايه اشهر سبب في التيوب؟ فادي يوترس فايبرويد سيرفيس سيرفاسايتس. ودماغك ما يشتش عن كده. عارف لو حفظت اشهر سيرف دول اي كيس تجيبها لك ركز على دول بس. طيب دي اللي عايز دي كلو. وكلو الثانيه بتاعت الراجل، الكلو بتاع شايف رسم لك راجل جنبيها سيمنا 20 30 50. ايه 20 30 50 دي؟ وانا اللي جاي وفجر نفسي جاي اتفسح وجاي اهرج كم مليون؟ 20 مليون. وعندي حضرتك النورمال مورفولوجي كام في الميه؟ 30%. وعندي النورمال موتيليتي كام في المية؟ 50. عندي في المية. برافو عليك برافو عليك. بقول لك هي دي الكلوز اللي انا حاططها لك، لازم تعرف عندي الست ولازم تعرف الراجل. ولو الراجل فيه مشكلة، المشكلة بتاعته يا اسمها ايه؟ يا ايه؟ يا ازو يا قوطة. يعني ايه قوطة؟ اقول له سبرميا تراث سبرميا اثينو سبرميا. حاجة واحدة بس امشيكوا بدري بالك يعني، استناني دقيقة واحدة بس. هتقول الاي ار تي والكلام ده هي مهمه، لكن انتوا ما عندكمش وقت وعايزين تمشوا وتعبانين. انما متوقع تيجي حاجتين متوقع ان هم يجوا السنه دي، اي ار تي اتش ار تي. ار تي دي متوقعين يجوا السنه، اي ار تي اتش ار تي. ايه؟ اكل عيشنا يا باشا، تخصص رؤساء الاقسام يا باشا. طب انت مش هتقولهم؟ انتوا مش ما عندكمش وقت، تمام؟ تنبهت بس على حاجه واحده بس. بيجي في اخر السنه ويزنقك في السؤال. طبعا علشان تفهم الورقه اللي مرسومه عندك دي، تفهم الورقه اللي مرسومه عندك دي ايه الاخبار، انا اعمل لك هنا رسم لك اوفري ودي انبوبه وده رحم عنق رحم وفاجينا، ورسم لك هنا تستس وده الفاز والابيديزنس، ورسم لك هنا ايه بينس. عشان بس الورقه دي فيها شويه كلوز، تمام؟ ماشي. فيها حاجه قبل الاي ار تي، فيها عمليات التيوموبلاستي. حد فاهمها؟ حد قراها فاهمها؟ لو عندي ادهيجنز العمليه بتاعتها اسمها ايه؟ ادهيزيولايز. طب ليه مكتوب جنبيها صح؟ العمليه الوحيده التي تعمل، العمليه الوحيده اللي بتجيب نتيجه. طب ايه يا دكتور نمره 2؟ لو عملت فتحه جديده، حد عارف لو عملت فتحه جديده دي اسمها ايه؟ نيسال بنجوتومي. ابتدينا بقى نخيب اي كلام اي كلام. تمام. ايه العمليه الثالثه؟ انك تاخد الحته المصابه تقطعها وتلمها تاني. ريسكشن از سموز نيفر. عارف لو قلتها دي حاجات اللي تسقط. تيوبل ري امبلانتيشن يعني دي بجد هتضحك الناس عليه. انا مش عارف لغايه دلوقتي انا جبت الكلام الفارغ ده منين، بس بجد هتبقى فضحتك فضيحه. طيب ماشي. فواحد اثنين ثلاثه اربعه، هي دي العمليات بتاعت عندي الكيمو بلاستي. لكن اللي بيجيب نتيجه بس هو مين؟ اديل وقالتها نتيجه مرضيه ده 40% ممكن يجي لهم بعد كده ايه؟ التوبك. ليه التوبك؟ بسبب الايه؟ اديهيش. طيب عشان تفهم الرسمه دي انا بس عايز اقول لك حاجه واحده بس. كلو فيها ايه؟ الكلو الاولاني اللبن اللي محتاجه من الليله دي ثلاث حتت، ايه هما؟ اوفري تستس راح. عشان كده بقول لك اللي انا محتاجه عندي الاوفري وهو ده المصدر بتاع الايه؟ اوفر. والتستس وهي دي المصدر بتاع ايه؟ سبيرمز. واما نيجي نخلطهم على بعض رحم علشان هو ده اللي ايه؟ هرجع احط فيه العيال بتوعي. غير كده انا مش عايز حاجه خالص. يعني مش عايز ايه؟ مش عايز من فوق. ما هو ده الكلو التاني، عايزك تركز على كلمه فوق. مش عايز من فوق لا ايه ولا ايه؟ لا بريتونيوم ولا تيوب. ولا عايز عندي في الوسط. مش عايز ايه في الوسط؟ مش عايز سيرفكس ولا فاجينا. ولا عايز عندي من تحت. لا عايز عندي لا ابيديدمس ولا فاز ولا بينس. يعني يا دكتور امبوتنت امبوتنت امبوتنت، مفيش مشاكل خالص. فتلاقي سبحان الله اول حاجه تتسال لك في الشفوي ايه هي الانديكيشن بتاعت الار تي، تروح على طول مسك الرسمه فوق في الوسط تحت. ايه فوق؟ اي امراض تصيب التيوب. لو مذاكر من النظر مش هتفتكر، انما لو مذاكر من ورق العرض تروح تحت الورق العرض تقول تبص ايوه انا كنت جامد في المادة في المادة بلس ايوه افتكرت تمام. او امراض في البريتونيوم، واللي مقصود بالبريتونيوم حاجه واحده اندمتريوز تمام، او امراض بريتونيوم اندمتريوز. تحت مش عايز عندي اي في، مش عايز اكون خالص، مش عايز الفاز ديب في البينس. امبوتنس ريتروجريت ايجاكوليشن فوز فيه، لان انا الاسبرمات على طول من ايه؟ من الخصيه. ايفن عندي يا حضرتك الاسبرمات يكونوا في عصير قوطه. انت عارف انا عايز قد ايه علشان اعمل اطفال انابيب؟ اقول لك مينيمال عندنا محتاجين 50,000 سبيرم، وحديثا عايزين سبيرم سبيرم واحد ادخله انتراسيتوبلازميك سبيرم انجكشن اسمه ايه ده؟ اكزي. وحديثا قوي قوي قوي لسه الاسبوع اللي فات في الصين مش عايز حاجه خالص. ايه ده؟ امال هنجيبه منين؟ سيكو سيكو حرام صعب عليك. اجيبه من اي خلايا من الجسم. ستام سيل ستام سيل دلوقتي حديث اخر حاجه لسه الاسبوع اللي فات في في في, في الام بي 3 قناه يقول لك ايه من اي خلايا تاخد منها تعمل بينها ايه؟ عايز الكروموزومات بتاعت الراجل مش اكتر من كده. اوكي يبقى فوق قصدي تحت امبوتنس يعني هناك امل اهو الحمد لله وقوطه مفيش مشاكل خالص. طب وفي الوسط سيرفكس، ولقيت ان السيرفكس ده لازم احط له حاجه كمان عشان كل واحده من فوق اتنين، رحت حاطط جنبيه مين يا داليا؟ انكسبليند انفرتيليتي. ليه هو ايه علاج الانكسبليند على فكره؟ ايه علاج الانكسبليند انفرتيليتي؟ انون بيكوز ذير از نون ذير از نو نون اتيولوجي. بتدي ادويه عشوائيه كلوميد بارلوديل ديكساميزازون اتش سي جي وقول يا رب ولا ما حصلش حمل تنتقل للمرحله اللي بعد كده ارتفيشال انسيمينيشن هازبت ولو ما حصلش حمل تنتقل للمرحله الاخيره هي مين؟ اي ار تي انكسبلين فيرتيلتي اي ار تي. دي جت الام اس كيو دي؟ لا احنا حليناها مع بعض ماشي. فده اول كلو. تاني كلو علشان نخلص من هذه الرسمه ان عندي هو فاضل تاني بيتكلم ان عندي الاي ار تي دي ثلاثه بروسيدجرز. حد شايفهم؟ البروسيدجر عندي المعتاد اللي انتوا تسمعوه اطفال الانابيب اسمها او اطفال المعمل اسمها ان فيترو فيرتلايزيشن. ده اسلوب ده ما عادش بيتعمل. امال يا دكتور ايه الاسلوب اللي بقى بيتعمل؟ الاسلوب اللي بقى بيتعمل عندي اسمه مايكرو انسيمينيشن. وات از مانت باي مايكرو انسيمينيشن؟ انت اللي بتطعم وبتدخل عند السبيرم جوه الاوفر. يبقى اي ار تي تشمل ثلاث جمل. الجمله الاولانيه انك عندي مجرد تجيب شويه بويضات على شويه حيوانات منويه وتسيبهم جنب بعض، هما بيحبوا بعض وبيجروا على بعض ويحصل تخصيب في المعمل بدون تدخل بشري. ده اسمه عندي حضرتك ان فيترو فيرتلايزيشن. ما عادش حد بيتعمل، ما عادش حد بيعمله. امال ايه اللي بيعمله دلوقتي؟ مايكرو انسيمينيشن. تدخل مين؟ السبرمات جوه. تدخلها ازاي يا دكتور؟ الاول عملنا سوزي وبعدين قلبت اكزي. سوزي يعني ايه؟ سبزونال انسيمينيشن. يعني ايه سبزونال انسيمينيشن؟ تحت الزونه بلوز. ما كانش عندنا جراه ان نحط سبيرم عندي فين؟ انترا سيتوبلازمك. انما الحمد لله ان اول واحد عملها كل قلده بعد كده. وبقول لك الراجل ده عدى ما بقناش نعمل سوزي سبزون انسيمينيشن، بقينا نعمل ايه؟ اكزي انترا سيتوبلازم سبرم انسيمينيشن. طب ايه المانوفر الثالث اللي يندرج تحت عنوان اي ار تي؟ اهو المانوفر الثالث ده اسمه ايه؟ اسمه عندي ارتفيشال انسيمينيشن هازبند. ما انا رسمنا الثلاث اسهم بالخط التخين، ارتفيشال انسيمينيشن هازبند. طب ايه يا دكتور الاي اي اتش او الانترا يوترين انسيمينيشن ده؟ ان باخد شويه حيوانات منويه من الراجل باي طريقه وحقنا عندي بكثر جول يوترس. الله. طب حد دلوقتي يقول لي لو انت اتسالت ايه فجاه كده في الشهر في اخر السنه ايه عندي فوائد الاي اي اتش او انت بيتعمل الاي اي اتش، ايه الاسباب ايه الايتيولوجي؟ فوق وتحت في الوسط؟ لا تحت في الوسط بس. يعني ايه تحت في الوسط؟ امتى بنلجا للاي اي اتش؟ لو عندي سيرفاسايتس لان انت هاي باي باس، لو عندي حضرتك عندي حضرتك امبوتنس لان انت مش محتاج الراجل في حاجه، لو عندي اولوجوتراتو اثينوسبيرميا لان هذا السبرم بتعمل له بروسيسنج بتنظفه وبتحسنه وبتاخد احسن كواليتي وبتدخله، ولو عندي مين؟ ولو عندي كمان انتكسبلند انفيرتيليتي يا سيدي محاوله قبل ما نلجا لمين؟ للاي ار تي. يبقى ده الكلو الثاني اللي عندي ان عندي وسائل الاطفال الانابيب بكلمه عامه ان انا عندي هم ثلاث حاجات، انفيتر فيرتلايزيشن دي حاجه، مايكرو انسيمينيشن دي حاجه، ارتفيشال انسيمينيشن هازبند دي حاجه ثالثه. تمام. خش له الكلو الاخير علشان نمشي. الكلو الاخير ان حد رخم في الشفا وبيسالك بيقول لك ايه؟ هم عندي الستبس علشان اعمل اطفال انابيب. يلا نقولهم بس من على الرسم. 1 2 3 4 يلا اقرا من على الرسم. 1 اندكشن اوف اوفيليشن. لا ما اسمهاش اندكشن اوف اوفيليشن. سوبر اوفيليشن. ايه يا دكتور السوبر اوفيليشن دي؟ عايز اطلع بويضات كتير كتير كتير كتير كتير. ليه يا دكتور عايز تطلع كتير؟ لان هاخد البويضات الكتير ده اهي وهحط بويضه وجنبيها سبرمات، بويضه وجنبيها سبرمات، وبويضه وجنبيها سبرمات. وهتلاقي لو انت عملت اربعه خمسه بيتري ديش، كام سبرم خاصه بالبيتري ديش اللي عندك؟ اثنين ولا ثلاثه والباقي بترميهم في الزباله. تخيل ان انت عند حضرتك لو جبت من الست دي بويضه كل شهر، بقى عندك احتمال واحد بس قد بويضه وعندك سبرم، ويا رب يا رب تفضل حاطط عينيك على الميكروسكوب 48 ساعه. لغايه اما تشوف علامات فيرتلايزيشن صح. ايه علامات الفيرتلايزيشن؟ ظهور ايه؟ بولر بادي؟ سكند بولر بادي، برافو عليك، السكند بولر بادي. تمام. عشان كده يقول لك ايه؟ لا طلع كتير طلع كتير، ليه يا دكتور هنطلع كتير؟ اكتب بقى عندي لثلاث اسباب. نمره واحد عندي فيلير ريت عالي. نمره اثنين عندي حضرتك علشان الاي ار تي ده بعمل له ايه؟ بعمل له مش ريكرنس، يعني بعيده تاني اسمها ايه بالانجلش؟ ريبيتيشن، اعمل له ريبيتيشن، بكرره. كل حاجه عندي بتتكرر على الاقل ثلاث مرات، فعلشان اكرره عندي لازم يبقى عندي شويه بويضات مسقعهم في الثلاجه، تكتب كده جنب الريبيتيشن ايه؟ كرايو ايه؟ كرايو بريزرفيشن. ليه يا دكتور بنطلع بويضات كتير؟ ليه بنعمل سوبر ايفوليشن؟ نمره واحد فيلير ريت عالي. كام يا دكتور في مصر؟ من 24 ل 28%. ايه اكتر محدد، لا يخفى عليكم لو ما جاوبتوش، ده اكتر محدد للفيلير ريت عندي؟ سن ايتش 20 ل 30 زي الكل، 30 و 35 ربنا يبارك لك، فوق 35 امور بتنهار، فوق 40 لا نتائج سيئه جدا. تمام. يبقى ليه بنطلع كذا بويضه؟ لان الفيلير ريت عالي. فيلير ريت ليه؟ ان هم ان السبرم يخصب، مش كده محتاج اخصب دي واخصب دي واخصب دي واشوف منهم اللي اتخصب وانقله ايه؟ جوه السن. طب وايه يا دكتور اللي بيحدد عندي الفيلير ريت؟ السن، حسب السن. طب ما هو يا دكتور طبعا في فيلير ريت، يبقى اعمل ريبيتيشن. خلي الست بقى تطلع 12 بويضه، خد منهم انت سته العب بيهم، وخلي معايا عندي حضرتك سته تانيين حطهم فين؟ في الثلاجه للشهر الجاي واللي بعديه. طب ازاي يا دكتور عندي بعمل اندكشن اوف اوفيليشن؟ اهو كاتب لك الاثنين بروتوكولز. تعالى يا دكتور ابدا الحته دي، كان فعلا النقد اللي موجود في ورق الانفرتيلتي السنه اللي فاتت في الشفوي ان البروتوكولات دي مش موجوده. انا كنت فاكرها عاليه قوي، انا شغل الماجستير لقيتهم بيسالوه لونج بروتوكول وشورت بروتوكول. ايه يا دكتور اللونج بروتوكول عندي؟ لونج بروتوكول انت عارفينهم بس الاسامي دي جديده عليك. لونج بروتوكول ان انا ما ابتديش يا عموره اندكشن اوف اوفيليشن من الشهر ده، الشهر اللي قبليه، مش كده بيسموه لونج؟ يعني ايه الشهر اللي قبليه؟ تعالى تعالى الشهر، مش انت عايز تطلع بويضه؟ احنا في شهر دلوقتي 9، يقول لك لا انا هطلع لك شهر 10. امال هتضيع لي ايه في شهر 9؟ شهر 9 هدي جي ان ار اتش انالوج حقنه ان لونج مانر. واي؟ 16. الست دي هقفلها خالص. مش عايز اشتغل خالص. ليه؟ سيبها لي كده حتة ورقة خرقة كده عندي حضرتك مهلبية في ايديا وانا الشهر الجاي هلعب بيها. اصل انت لو شغال بهرموناتك العادية، هرموناتك العادية فيها ايه ايه ايه لوبس، نكتب فيدباك لوبس. انا مش عايز حاجة منتج، انا عايز تبقى ابيض عارف همسح نفوها خالص وبعد اشكلك زي ما انا عايز. ده الاسم اللونج بروتوكول وده اللي احنا بنعمله. وليه لونج؟ لانه ضيعت شهر 9 كله ما عملتش حاجة، اخدت شهرين 9 عملت ايه؟ قعدت اعمل سبريشن، هي حقنة جنرال اكشن كونتينوس مان سبريشن هايبوثالامس بيتيوتري تمام. وجيت شهر 10 اللي بعديها رحت مدي مين؟ هون اف اس اتش وال اتش. امال ايه يا دكتور الشورت بروتوكول؟ انك تدي الجونادوتروفينز دول ايه؟ على طول. عشان كده يقول شورت بروتوكول ادي الجونادوتروفينز دول على طول. اللونج بروتوكول لا، ادي جي ان ار اتش اعمل بيه الاول سبريشن، وبعد ما تسبريش شايف السهم ده معناه ايه؟ السهم ده معناه ايه؟ والشهر الجاي يا دكتور تعمل ايه؟ والشهر الجاي تعمل عندي اندكشن باي جونادوتروفينز. ماشي اوكي. لونج بروتوكول شورت بروتوكول عملنا عندي سوبر اوفوليشن وجبنا كذا بويضه، لا الباقي سهل. يلا خطوه نمرة 2، لم عندي البيض من السوق قبل ما الست تلبس. ها بتلمه ازاي؟ بتلمه بطريقتين. دي لاباروسكوب يا بالترانس فاجينال الترا ساوند. ترى بلد دي اللغه بتاعتنا صعبه بنتكلم بنقول كده. انت عندك عمليه النهارده، انا رايح الم البيض اللي هي البت بتاعتك هتفرز قربت تفرز، هو ده الشغل على طول تمام. سونار بيتحط هنا ترانس فاجينال في ابره كده بتطلع بتسحب، عشان كده محطوط عليه صح. مش معقول اقدر انخبط باللاباروسكوب، انما السونار صح. دي الخطوه رقم 2. طب ايه الخطوه رقم 3؟ زي ما لميت الست لم الراجل. طيب وبتاخد الحيوانات المنويه من الراجل ازاي؟ يا بالتيسه يا بالميسه، فاكرينهم؟ استغفر الله احنا صايمين بقى. يلا تيسه يعني ايه؟ تستيكلر. تيسه يعني تست. تستيكلر سبيرم اسبيريشن. اللي مش كاتبها يكتبها يا جماعه، اللي مش كاتبها على الورقه يكتبها. تستيكلر سبيرم اسبيريشن. وميسه يعني ايه؟ ميسه دي انا دايما اغلط فيها. مايكرو انسيمينيشن after epididymal sperm aspiration برضه. هي اصلها هي مايكرو انسيمينيشن، او بعض الكتب كاتبين مايكرو سيرجيكال، يعني مع عمليه بسيطه كده مايكرو سيرجيكال epididymal sperm aspiration. تيسا testicular sperm aspiration، ميسا مايكرو سيرجيكال epididymal sperm aspiration، او مايكرو انسيمينيشن after epididymal sperm aspiration. مفيش مشاكل خالص. يبقى الخطوة رقم 3 لملي ايه؟ الحيوانات المنوية من الراجل. يا سلام نلمها كده وبهبل. الخطوة الاربعة الرابعة نشقطهم هما الاثنين على بعض؟ لا، نظف الحيوانات المنوية دي. يلا عارف التنظيف ده اسمه ايه؟ بروسيسنج. يعني ايه؟ طبخ طبخ طبخ. بروسيس تشيل الجبنة المطبوخة. طبخ يعني ايه؟ اديني بقى. ليه بحط انتيبيوتكس؟ لو متوقع ان عندي انفكشن. طب ليه بحط انتي بروستاجلاندينز؟ ليه بحط انتي بروستاجلاندينز في الطبخ بتاع ده؟ علشان مش عايز خالص اي انقباضات في الخلايا وانا بفضل احقن بهذا البروستاجلاندين اللي انا بديه. طب ليه بحط كافيين وكالكارين؟ صح صح. طب ليه بحط ميوكوليتك؟ اقلل الفيزيديتي المخاطيه بتاع هذا السيمن. ده اسمه ايه ده حضرتك؟ ده اسمه التحضير. كده انت طبختك مظبوطه. انتي بايوتكس وانتي بروستاجلاندينز وتحط عندي كافيين وكالكارين وتحط عندي ميوكوليتكس، كده انت جبت لي شويه حيوانات منويه سليمه. شايف بقى تحت الميكروسكوب من السليم؟ عارف بنعمل حاجه غريبه جدا. بنعمل لهم سنتريفيجيشن او حاجه بتصبر من مستواهم هم، اسمها واش اوت. دخلهم كده في سبق شويه ميه بتشوف مين اللي هيجري فيهم، واللي يجري اسرع يبقى هو الايه؟ هو الاحسن. اجل زمان مش مهم. سنتريفيجيشن واشن غسيل ومكوى. ماشي. حطيتهم عندي على بعض حلو قوي. جبت لي سبيرم من هنا اهو، حطيت اوفم من هنا اهو. يلا قول لي الخطوه الخامسه عندي اسمها ايه؟ يا اما زي زمان كانوا يعملوا اي في اف، طب وحديثا؟ مايكرو انسيمينيشن. يا سوزي، سوزي دي اشطب عليها عشان حاجه اسمها سوزي خالص. اكزي هو ده اللي بيتعمل دلوقتي. امال زمان كان بيقول لك ايه؟ يقول لك التطورات زمان خالص كان يقول لك هو نورمالي الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في الانبوبه. العمليه دي اتضح ان هي حلوه ولا اتضح ان هي زفت؟ طب يعني ايه زفت؟ زايجوت انت فالوبيان ترانسفير. يبقى اول حاجه زمان خالص كان يجيب عندي حضرتك اول حاجه زمان خالص كان اسمها جفت. يعني ايه جفت؟ ايه الفرق بين الجميت والزيجوت؟ جميت يجيب الاوفر لوحدها ويجيب السبرم لوحده ويحطه هنا اهو ويقول ايه يلا ده المكان الطبيعي بتاع الفيرتلايزيشن خش على بعض. تطورنا مع بعض كده شويه قال لك لا لا لا مش هسيبهم جوه يخشوا على بعض، انا اشوفهم بعيني داخلوا على بعض لغايه ما يعملوا زيجوت وبعدين احطهم في الانبوبه. دول بسكم جبتوا الزيت بطلوا واي وقف جنبيهم استغرب الله يخليك واي اكتمك رغم ان نتائجهم احلى. جبتوا الزيت دول نتائجهم 30 و60% على بس جبت نتيجته 30% الزيت نتيجته 60%. انت عارف الاي بي اف نتيجته كام؟ 24. رغم ان الجفت اكتب جنبيه 30 والزفت اكتب جنبيه 60% بنسبه هائله جدا. انا وضيته ليه؟ انك بتحقن فين؟ في الانبوبه. فبتحقن في الانبوبه حصل ايه؟ اكتبك. فقال لك بدل ما تحقن في الانبوبه احقن فين عشان ما يجيليش اكتبك؟ في اليوترس. بس اليوترس لا هو جميت ولا هو زايجوت، امال مين اللي بيبقى متواجد في اليوترس؟ امبريو. فبتضطر تستنى عندك في المعمل لغايه اما الجميت يخش على بعض ويعملوا زايجوت ويعملوا امبريو، وفي الاخر خالص لما يعمل امبريو تروح عندي الخطوه الخامسه عامل ايه؟ انترايوتراين اللي هي الاي تي امبريو ترانسفير. امبريو بس عايزك تكتب جنبيها الله احنا بننقل كام بويضه؟ اي تي اكتب جنبيها كام؟ 2 لـ3 حسب البروفايد. يبقى بنحقن عندي كام بويضه كام طفل مخصب؟ 2 لـ3 حسب السن. كل ما السن يكبر احنا اقل ولا اكتر؟ اكتر. كل ما السن يقل احنا اكتر. نمره 6 يا جماعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكتر خطوه فشلت عندي الاي ار تي هي مين؟ الامبلانتيشن. عشان كده نمره 6 في حاجه لازم اسمها اليوتيريال فيز ابورت. اللي ما يقولش يخسر كتير لان فعلا اصعب خطوه في كل الخطوات دي هي امبلانتيشن. يبقى اكتبي كده عندي يا رؤية عشان عارف انك شاطره في الازهر. اكتبي جنب اليوتيريال فيز ديفكت سبب الفشل الرئيسي هو امبلانتيشن. امبلانتي اصعب خطوه هي امبلانتيشن. يلا يا جماعه اشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم. يوم الاربع الصبح والاعاده بتاعتها يوم الخميس بالليل. السلام عليكم. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.